فبقدم. الحقيقة ممكن أقول بلاش الموضوع عايز يتكلم شوية في مصر ونرجع لبعض كمان بعد ما نخلص حقوق الفورت بلاش إن شاء الله. اثنين وخمسين. نهاية مشروع كيوستون هنكون خلصنا الليالي. هيتفضلوا لنا الـ PPI اللي هو الفيديو فاينشال افشنسي تخلص في خمس دقايق. هقول لك إيه الجيم بتاعها بس يعني. إيه السكيورتي بتاع اللي يبقى البلامر ميديسون سنتروم والالتريشن، الالتريشن خدنا مطاط على فكره واحنا بنشرح ديفتيريا مش عارف ايه بس احنا قلنا ليبا ليك سويلنج برضه بنلخصها ليك سويلنج تمام؟ ايوه ماشي ما تنزلش هو كده قافله اللي هو على كل حلو احنا قافلين البوكر كورد باراليسيس بقى قبل ما نتكلم عن البوكر كورد باراليسيس زي اي باراليسيس في الجسم لازم نقول في مصل والنرف سبلاي بتاعها ايه؟ كلمه باراليسيس ان النرف جرى له حاجه او باظ يعني فالمصل ما عملش تتحرك وبالتالي لو جالك السؤال ده لابد لو جالك بوكر كورد باراليسيس يعني لازم لازم تقول له ايه هو المصل؟ هو النرف سبلاي في الاول معايا؟ يعني ده جزء من السؤال. هنتكلم دلوقتي على المصل. قسمت عضلات اللارنكس الى ثلاث مجموعات. مجموعة تشد على الفوكال كورد تنشن يبقى تنسور تزود التنشن معايا وبالتالي تنسور تخلي الصوت رفيع هاي بيتش كل ما تشد كل ما وضع الوقت تشد كل ما الصوت رفع معايا فدي مجموعة التنسور ومجموعة تبعد الفوكال كورد عن بعضيهم علشان اثناء التنفس ابدكتور ومجموعة تقرب الفوكال كورد من بعضيهم ابدكتور هلا بالمناسبة احنا بيحصل لنا فوكال كورد ابدكشن اثناء الانتونيشن واثناء الصوت عشان مش حاجه تقع معايا طيب نتكلم دلوقتي على التنسور اولا تخيلوا الهليكون تيرور مصر مكانها هنا فبنشد على الهليكون لو التنشن هي بتوقع مكانها مش هنا بالظبط هي لو انت اسنسك تيرويد داخل البيو اهي ده التيرويد بتاعك كل تيرويد يعني التيرويد بتاعك لينس هيليكويد تمام هنا طبعا الاريتينويد وهنا البوكال كورد توجد هنا عضله اسمها كليكو ثايرويد عارف كليكو ثايرويد ميمبرين تمام يمين وشمال هنا كليكو ثايرويد دكتور تخيل الاكشن بتاعها كليكو ثايرويد لما تشد كده عرفت كده البوكال كورد تتشد لان الثايرويد كارتريج بتطرح على الاذن خدت بالك اذا تنسر طب انا عايزك تتخيل معايا على فكره هي العضله اللي مرسومه في الكفر بتاع الكتاب من بره خالص كليكو ثايرويد يمين وكليكو ثايرويد شمال حمرا معايا؟ طيب انا عايزك تتخيل معايا في حد مشدود من هنا وحد مشدود من هنا وانا بحاول اشدهم اكتر اعمل تنشن اكتر معايا ينشدوا ويقربوا ولا يبعدوا عن بعض؟ يقربوا اذا الكليكو ثايرويد تنسر اند هاز سم ادكتور اكشن عندنا تحت كلمه سم ادكتور اكشن المهمه الكلمه دي هنستخدمها بعد كده يبقى تنسور اند هاز سم ادكتور اكشن تمام خلاص كده ده بالنسبه للكليكو ثايرويد يبقى الكليكو ثايرويد ماسل كل ماسل شغلها ايه مهمه قوي الكليكو ثايرويد ماسل دي موجوده بره اللاكس على فكره اهي رسمه في الكاميرا بتاع الكتاب موجوده بره بره اللاكس بس الاكشن بتاعها جوه اللاكس العضله الوحيده اللي موجوده بره اللاكس فيها اثنين اكسبشن اول حاجه العضله الوحيده اللي بره اللاكس الاكشن بتاعها بتزود التنشن وتقرب الفوكال كورد شويه من بعض اما الابدكتور الابدكتور عضله واحده بس خلي بالك ليه؟ اصل الابدكشن في كل جسمك اضعف من الابدكشن في كل جسمك تمام؟ الابدكشن اقوى تمام؟ علشان كده الابدكشن ثلاث عضلات اما الاب بالرغم انها مهمه جدا بتفتح الفوكال كورد بتابدكت عن بعضيهم علشان تتنفس ومع ذلك عضله واحده بس اسمها ايه؟ ستيروكليكوارتينويد انا عايزك تتخيل الرسمه اللي انا هرسمها دي الثايرويد كارتريج ترانسفيرس سكشن من فوق طرف الكتاب هنا وطرف الكتاب هنا دي الاريتينويد باينه من فوق وده الفوكال كورد تمام الاريتينويد كارتريج ده نايمه على الكليكويد بالكليكو اريتينويد جوينت تمام الاريتينويد يا جماعه حركتها بص بايدي بيفوت جوينت تمام وسم سلايدنج اكشن تمام كده طيب استنى عليا كلمه بوستيريور بص ايدي بتعمل ايه هنا بوستيريور هنا انتيريور ده لاترال وده لاترال كلمه بوستيريور كليكو اريتينويد يعني جايه كده بوستيريور يا جايه كده بوستيريور. اذا لما العضله دي تكون بلاك على فكره تحت دي الادينوتا بتاعت الكويل، علشان كده اسمها كليكو ادينوي. لما الاكشن بتاعها يبقى كده البوكال كورد فوق لاك اللي في عضله دي بتتعب، يبقى اذا البوستيريور كليكو ادينوي. لو عرفنا ازاي بوستيريور جايه كده، كانوا زمان بيسموها اسم دلع بوستيكاس ماسل بوستيكاس، يعني البوستيريور كليكو ادينوي. يبقى دي البوستيريور كليكو ادينوي دي اهم عضله. ليه؟ لانها بتفتح البوكال كورد اثناء البريدنج علشان اتنفس معايا. وبالتالي البوستيريور كليكو ادينوي بتفتح الجلوتس اثناء الانسبيريشن. ده عضله واحده بس وعضله مهمه جدا، يمين وشمال، كل ده يمين وشمال، ده البوستيريور كليكو ادينوي. طب بصوا بقى الادابتور، اول حاجه ده كده بوستيريور، ده كده لاترال، يبقى لاترال كليكو ادينوي. تمام؟ لما تشد كده البوكال كورد خطيه يا ادابتور، خدت بالك؟ ثايرو ادينوي اهو نفس الكلام، مش دي ثايرويد كارتريج ودي الاريتينوي، يبقى ثايرو اريتينوي. لما تروح كده البوكال كورد تروح ادابشن. معايا دكتور محمود؟ فاهمين اللعبه ماشيه ازاي؟ اخر حاجه الانتر اريتينويد او ترانسفيرس اريتينويد. لما تضم الاريتينويد خلاص ادابشن، ما انا قلت لك بيبوت اند سم سلايدنج اكشن. تمام كده؟ يبقى انا عندي ثلاثه ادابتور، ثلاثه ادابتور. لاترال كليكو اريتينويد، ثايرو اريتينويد، انتر اريتينويد او ترانسفيرس اريتينويد. تمام كده؟ الوحيده اللي بتعمل ادابشن اللي هي البوستيريور كليكو اريتينويد. في ادابتور ثاني انا ناسيهم غير الثلاثه دول. كليكو ثايرويد ده سم ادابتور اكشن، مش احنا قلنا في الاول؟ تمام؟ ولكن ما بنكتبهاش تبع الادابتور، احنا بنقولها فوق بس، هل سم ادابتور اكشن، وهنستخدم الكلمه دي لتر. تمام؟ يبقى اذا دول العضلات. نقول تاني، قسمت عضلات اللي هي الى ثلاث مجموعات. عضله تشد على البوكال كورد اسمها كليكو ثايرويد. تمام؟ على فكره كل العضلات جوه دايس، حتى لو انا في الثايرويد كارتريج كل دول، لكن كليكو ثايرويد بره لايكس استرنسك، لكن الاكشن بتاعها انترنسك. تمام؟ يبقى اذا كليكو ثايرويد تشد على البوكال كورد اللي هي من بره، شدت تقول التنشن. بستيرو كليكو اريتينويد تفتح الجلوتس ابدكشن اب. تمام؟ اما الثلاثه ادكتور لاترال كليكو اريتينويد دي كده بوستيريو، دي كده لاترال كليكو اريتينويد، ثايرو اريتينويد وانتر اريتينويد لها ادكتور اكشن. تمام؟ والادكتور زي ما قلنا لازم تبقى اقوى ثلاث عضلات اهم معايا، لان ربنا خلقك الادكشن في كل جسمك للدفاع. اما الاب لا، مش دفاع خالص. فهو خلق الادكشن للدفاع، ده دفاع علشان لو جيت تبدا حاجه. تمام؟ طيب يبقى اذا الادكتور اقوى. طيب ده بالنسبه للمسلز اوف ذا لاج. نيجي للنيرف سبلاي، ده طبعا الادكتور بتكلوز الجلوتس اثناء الفونيشن واثناء الدوبلتيشن سوالو. تمام؟ هو ده رسمه اللي انا رسمتها تقريبا. نيجي للنيرف سبلاي بقى، سيبك بقى سيب الموضوع. النيرف سبلاي كل اللارنكس سينس تو موف تو بي بريزنت في البي او سمول فيجرز، العصب الحائر. تمام؟ سموه العصب الحائر لان هو حائر بين الاستراكشر المختلفه، فارنكس، لارنكس، لانج، هارت، انتستن، اوزوفجاس، انت فاهم؟ عمال ماشي كده حائر. فهو العصب الحائر او الفيجرز نار. تمام؟ فين؟ اول ما ينزل من جنرال فورمنت ارنولد برانش، ماشي مالناش دعوه بيه دلوقتي، فرنجيال برانشز اللي هي كانت الفارنكس، فاكر؟ المسلز اوف ذا فارنكس. وبعدين اثنين لارنجيال برانش، سيبيرو لارنجيال وانفيرو لارنجيال، سيبيرو لارنجيال وانفيرو لارنجيال، سيبيريو وانفيريو. تمام كده؟ طيب الانفيريو لارنجيال نسي يدي اللارنكس، نسي لتحت، وبعدين افتكر ان المفروض هو رايح للارنكس فراح رجع تاني، فسموه المرتجع ريكارنت. لكن اكشوالي في الاصل هو اسمه انفيريو، بس ما تقولش عليه انفيريو، بقى اسمه ريكارنت خلاص اللي رجع كده. يبقى اذا سيبيرو لارنجيال وريكارنت لارنجيال. تمام؟ يبقى في برانشين للارنكس، سيبيرو لارنجيال وريكارنت لارنجيال. نخلص من السيبيرو لارنجيال. السيبيرو لارنجيال طلع من الفيجاس بيعمل بيرسنج للثايروهايد ممبرين، الثايروهايد ممبرين ده فوق. تمام؟ بيعمل بيرسنج للثايروهايد ممبرين، لا سيبه مش مشكله. تمام؟ ويدي برانشين قبل ما بيعمل بيرسنج كمان. بيدي برانشين سنسوري وموتور. تمام؟ السنسوري عمل بيرسنج للثايروهايد ممبرين، هو مدي برانشين سنسوري وموتور. كذلك ريكارنت يدي برانشين سنسوري معايا. سيبيرو لارنجيال سنسوري يبقى بيغذي الميكوزا ابر ذا بوكال كورد، ما هي سيبيريور يبقى السوبر جلوتيك اريا. تمام؟ بينما ريكارنت الارنجيال جاي من تحت يبقى بدي سنسوري تحت الفوكال كورد والفوكال كورد ياخد من الاثنين ده سنسوري. اما موتور الموتور سيبرو الارنجيال ما يغش ما يغذيش غير عضله واحده بس بره اللي هي الكيف ثايرويد. العضله الوحيده اللي مش واخده من ريكارنت الارنجيال نيرف هي الكيف ثايرويد. اذا الكيف ثايرويد فيها اثنين اكسبشن انها الوحيده اللي بره اللاج مع انها من عضلات اللاج تمام والوحيده اللي مش واخده من الكارنت الارنجيال نيرف. امال واخده منين؟ من سيبرو الارنجيال نيرف اكسترنال برانش وسيبرو اكسترنال لانها بره اكسترنال ده سنسوري يبقى من الاكسترنال برانش قلت سيبرو الارنجيال نيرف. اما الكارنت الارنجيال نيرف قلنا سنسوري كل الميكوزا تحت الفوكال كورد اللي جاي من تحت زي كل عضلات اللاجز الثانيه ادكشن وادكشن بيروحوا مع بعض بياخدوا من الكارنت الارنجيال نيرف معايا؟ يبقى الكارنت الارنجيال نيرف مغذي كل عضلات اللاجز ما عدا عضله واحده محمود اسمها ايه؟ كريكو ثايرويد. معايا ولاد صاحيين؟ ما عدا كريكو ثايرويد. طيب مين اللي ريكارنت الارنجيال نيرف ده؟ انا عندي رايت ريكارنت وليفت ريكارنت تمام؟ احنا قلنا كان اسمه اصلا الانفيرو الارنجيال بس نزل لتحت وبعدين افتكر ان هو بتاع اللاجز راح رجع تاني فبناه ريكارنت الارنجيال نيرف. انت عندك رايت وليفت زي ما قلنا. طيب الرايت ريكارنت الارنجيال نيرف لف حوالين السب كليفيال. اما في الشمال ده في اورتك ارش فهو نزل التوركس يبقى الشمال طويل وبينزل الشاست بينما اليمين قصير ولف عند الروت اوف ذا نك عند الروت بتاع الرقبه يبقى مين الالفا ليفت ولا رايت؟ ليفت تمام؟ نزل التوركس وراح رجع تاني. استنى عليا في تريكه مهمه قوي في الحته دي. الرايت اسمه نور بقى يا محمد بعد اذنك. بص يا اولاد الرايت اهو يلف حوالين السبكليبيان. بص لاترال للتراكيه ما دخلش في التراكيه والاسوفيجيال جروب قوي. اما الليفت نزل وجاب التراكيه والاسوفجاس من بدايتهم من تحت. فالليفت مستخبي في التراكيه والاسوفيجيال جروب. وخلي بالك الليفت اطول لانه نزل الشيست حوالين اورت الارش بينما الرايت عند روت وتناك. ده يخليك تتخيل ايه؟ مين اللي لايبل للانجري اكتر الليفت ولا الرايت؟ الليفت لانه طويل ممكن يتطور في عمليات نك او عمليات شيست. اما الرايت عمليات نك بس. ولكن مين اللي لايبل للانجري اكتر؟ قلت لي الليفت. لكن مين اللي لايبل للانجري في عمليات النك سيرجري؟ الرايت. اشمعنى؟ لانه في نمور لاترال بوزيشن مش مستخبي في التركيه والسوفيال جول. اقفل بقى يا عمر بعد تمام؟ لانه مش مندرج في التركيه والسوفيال جول. خلاص كده يا اولاد؟ يبقى في عمليه الترابيكتومي الرايت مور لايبل للانجري تمام؟ ولكن ان جنرال مين اللي نسبه الباراليسيس بتاعه اعلى؟ الليفت لانه طويل. لو قلت لك واحد عنده برونكوجينيك كارسينوما وده غلط تشيل مين ليفت ولا رايت؟ ليفت. الرايت ملوش علاقه تمام؟ طيب ولا عمور انا عايزك دلوقتي حالا تبص لي تقرا لي يعني بسرعه في ثانيه لغايه الاكسبلانيشن اوف بوزيشن من اول فوكال كورد بالانس نص الصف لغايه الاكسبلانيشن اوف بوزيشن. اقراها بسرعه كده مش فاهم حاجه الا اني بسرعه. ولا عمور الورق مش هتعرف تقرا. يا عم محمود مالك كده قاعد النهارده المزاج مش حلو تمام؟ اه صح؟ بيني وبينك المزاج مش حلو ولا عن نور فيزيك محمد؟ تقروا لغايه الاكسبلانيشن اوف بوزيشن كده بوستيريو علشان كده دي بوستيريو كريكو ارتينوي الكريكو تحت الارتينوي فوق فالفايبرز جايه كده. اما اللاترال كده لاترال فالفايبرز جايه كده برضه بين الكريكو والارتينوي بس من اللاترال بوزيشن. فلما تشد كده البوكال بروس تروح ميديا اتراكشن تلفها. قول تمام خلاص ايه؟ بوزيشن مش هتقراها انا لا ما تقراش انا هتكلم فيها دلوقتي. ما هو انا قلت لك الكيكو تايرويد هي الكيكودو تايرويد مش الكيكو تايرويد. فلما الكونتراكت تحت كده التايرويد بيتحرك على قدام فتشد على الكوبر كور الكيكود شافته والفايبرز دي كونتراكت فالتايرويد تروح فيها كده فتشد على الكوبر كور فهمتني وبالتالي في سور اند شوك اوف دكتور اكشن. دكتور انا خلاص تمام. طيب اكسبلانيشن للبوزيشن بقى او البوزيشن نفسه سوبرفوكال كورد. انا اسف ما خدناش البوزيشن. البوزيشن سوبرفوكال كورد نور محمد لو الفوكال كورد قافلين على بعض تماما المسافه اللي بينهم دي اسمها شنك قافلين او فاتحين المسافه اللي بينهم دي اسمها شنك اللي هي كان زمان اسمها ريماكروفايس. تمام قبل ما اعدي للبوزيشن انا اسف هتقولي الصفحه الثانيه على طول الصفحه. تمام نور النور مكتوب فوق خالص عنوان نمره 3 اكسترا كرينيال ان ذا نيك ونمره 1 ثايرويد اوبريشن الرايت از مور لايبل مكتوبه كده الرايت الكلام في الارجيو نيرف مور لايبل للانجيو. ليه الرايت مور لايبل؟ لانه مور لاترال بوزيشن تبتدي جنبها تبتدي انها مور لاترال بوزيشن مش مستخبي في التراكيو سوشيال بوك كويس. ممكن ده ايشو تاني. انت بتتكلم في موضوع بريدكتومي. طبعا ده ماشي معايا قريب قوي تمام. بص بقى دلوقتي لما نتكلم على البوزيشن اوف ذا فوكال كورد السبيس اللي بين التو فوكال كورد ده اسمه شينك بيتقاس من ايه؟ عند الفوكال بروسس بتاع الاسينويد اللي هي الحته دي من هنا الفوكال بروسس بتاع الاسينويد. بقول لك لو الفوكال كورد قافلين تماما الشنك زيرو تمام اثناء الفونيشن واثناء الدوبليكيشن السوالو يبقى اذا ده ميديان بوزيشن. يبقى ميديان بوزيشن الفوكال كورد قافلين تماما الشنك زيرو زيرو مليمتر تمام. طيب امال لو طلعوا شويه جنب الميديان الاولاني ميديان ده زيرو زيرو ملي. لو بارا ميديان بارا يعني جنب الميديان تمام هيبقى حوالي 4 ملي بارا ميديان يعني جنب الميديان يبقى حوالي 4 ملي. امال لو طلع شويه يبقى انترميديان. يعني ايه كلمه انترميديان؟ يعني بين الميديان وبين الابدكشن بين الاد والاد فسميناه انترميديان. انترميديان يعني ايه؟ يعني لا الابدكتور اقوى ولا الابدكتور اقوى الاثنين متعادلين انترميديان تمام. لا دي بتشد ولا دي بتشد. اذا ده كاليبر ده بصه لا العضلات دي شده ولا العضلات دي شده يبقى كادافيريك بوزيشن. ما هو الكاديبر لا دي شغاله ولا دي شغاله يبقى الفوكال كورد انترميديت اللي هي كادافيريك بوزيشن. الشنك حوالي 8 مللي يبقى الفوكال كورد في كادافيريك بوزيشن الشنك حوالي 8 مللي. امال يا دكتور لو راحوا لاترالي شويه ادكشن بوزيشن تمام الشنك حوالي 14 مللي. هو حوالي مش بالظبط معايا. امال بقى اثناء الفول انسبيريشن محتاج هو جامد يبقى فول ابدكشن الشنك حوالي 18 مللي تمام. يبقى نقول تاني لو قافلين على بعض تماما ميديان بوزيشن الشنك زيرو جنب الميديان بارا ميديان الشنك حوالي 4 مللي تمام بيتنفس في السبيس 4 مللي تمام. ده بارا ميديان. الانترميديت يعني بين الابدكشن والابدكشن اللي هو كادافيريك حوالي 8 مللي اطلع لبره شويه 14 مللي ابدكشن اطلع لبره خالص فول ابدكشن اثناء الفول انسبيريشن تمام كده؟ ده البوزيشن. امتى بيكون بره؟ انا ما بتكلمش على امتى خالص انا بتكلم على البوزيشن معايا؟ طيب دكتور لما يحصل انجن للريكرنت الارنجيال نيرف ولا السبيرو الارنجيال نيرف ولا الفيجاس نيرف امتى يجي كده وامتى يجي كده؟ انا عايز اعرف يعني امتى اكشف على العيان عيان جاي لك عيادتك ابص اشوف الفوكال كورد في انهي بوزيشن اقول ده غالبا الانجي في الحته الفلانيه تمام؟ لها كذا ثيوري الحقيقه احنا اخترنا منهم الفاكتر وجروسمان ثيوري دي اللي هي الموست اكسست ثيوري معايا؟ قال لك ايه؟ لو حصل انجري للبيجر مين اللي لسه شغال؟ أن عضلة لسه شغالة ولا واحدة، يبقى كادافيرك متعادل. خلي بالك فيجرز كادافيرك في في تمام. يبقى اذا لو حصل انجري للبيجر ولا عضلة شغالة يبقى البوزيشن انترميديت كادافيرك بوزيشن، كل الماسلز بارالايز تمام. امال يا دكتور لو انجري للريكرنت لارنجيال نيرف بس والسيلول لارنجيال لسه سليم، وانا بعمل تراسيكتومي او ورطه الكرنت مع ان السيلول لارنجيال لسه بيتطور معايا، لانه حتى ما بيبانش على العين قوي، ايه يعني صوته خشن شويه ولا حاجه تمام. يبقى اذا انا مش هقول لو حصل انجري السيلول لارنجيال نيرف خالص، ولكن لو سالت الشاكول انجري السيلول لارنجيال نيرف بيعمل ايه؟ لو بيتش فويس، لانه بيزود التنشن هيبوثايرويد. انا دلوقتي بسالك سؤال، لو حصل انجري ريكرنت لارنجيال نيرف بس مين العضله الوحيده اللي لسه شغاله؟ الهيبوثايرويد. والهيبوثايرويد الاكشن بتاعها ايه؟ فيزور اند كارتور اكشن تمام. اذا الريكرنت اتشال يبقى الفوكال كورد بوزيشن يبقوا فين؟ سام ار باراميديا. في ناس بيقولوها ميديا بس هو باراميديا تمام. باراميديا تمام كده. ليه؟ طب ليه اللي جابه من الكادافيرك للبراميد؟ الهيبوثايرويد لسه شغاله لها سام اندكتور اكشن اللي انت عملت عليه فوق معايا. يبقى اذا انجري ريكرنت لارنجيال نيرف، على فكره السؤال ده جه السنه اللي فاتت بالمناسبه بروبلم سولفنج فراوند الاوزات تمام. يبقى براميديا بوزيشن لان الهيبوثايرويد لها سام اندكتور اكشن ودي لسه شغاله معايا يا اولاد. طيب ولكن هل القانون ده يمشي عليه 100% في باكنر وجروسمان ثيوري ده؟ والله مش 100% لسبب. بيبقى ايرلي صح، لو حصل انجري دلوقتي حالا تلاقي البوزيشن كده فعلا، لو الفيجرز هيبقى كادافيرك، لو الكارنت لارنجيال هيبقى باراميديا. ده لو الانجري دلوقتي حالا، شوف العين ده بعد شهرين بعد ثلاثه بعد اربعه هيحصل فايبروس للماسلز، وبالتالي الفايبروس هيشد فوكال كورد ابدكشن او ابدكشن. انا عندي دلوقتي البايسبس والترايسبس، لو الاثنين بارالايز هيبقى ليفو متعادل في النص تمام؟ باي تايم حصل فايبروس هنا هتلاقي البو فيكسد، حصل فايبروس اكتر هنا هتلاقي البو اكستندد معايا. يبقى اذا الفايبروس يبقى باكنر وجروس مان حطوا الثيرو وما حطوش الفايبروس في دماغهم معايا اللي هيحصل ليتر اون. اسباب الفوكال كورد باراليسيس هنبتدي من فوق لتحت، هي النيوكليوس بتاع الفيجرز اسمها ايه؟ نيوكليوس امبيجوس انترفينيال. في اسباب انترفينيال الفيجرس خارج من انهي فورم في السكال؟ لما السكال اسمها كرينيوم، لو شادوا الفورم اتكسرت وحته العظم ضغطت عليه تضغط على 9 10 11 12 معاه تمام. يبقى اذا كرينيوم كوزز اللي هي شادوا الفورم يعني يسموها شادوا الفورم سندروم على فكره تمام. اي حاجه كومبريس على شادوا الفورم بما فيها ليمف نود وبروفير اللي انت سالتني فيه كلهم اسمهم شادوا الفورم سندروم، بس مش عارف انت ده كلام ماستر ودكتوراه، ولكن عارف انت كرينيال كوزس از ذا ليفل اوف ذا جوجلر فورم. بعد ما طلع في الرقبه اكسترا كرينيال يا اما يتعور في الرقبه يا اما يتعور في التوركس في الشيست. ده مين اللي يتعور في الشيست؟ الليفت ولا الرايت؟ الليفت اونلي معايا. وبعدين ايديوباتيك. طيب انترا كرينيال يا دكتوره مريم اللي هو سنترال بنفي ولا ايه؟ مش ده سنترال، يبقى سنترال. رابع مره اقول في المنهج سنترال فيشال بلال سنترال سنسري نيورال ليرنج لوس ده طيب تمام. ايه سنترال كوزس؟ تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك فاسكولار ديجنريتيف هم تمام. ده سنترال كوزس. كرينيال كوزس عند ليفل اوف جوجلر فورمن، واحد اتخبط على السكال بتاعته حصل فراكشر في جوجلر فورمن حته عظمه ضغطت فراكشر بيز اوف ذا سكال، انفلاميشن في السكال بيز واثر على جوجلر فورمن كان اسمه ماليجنت اكسبيرتس، وقلنا وقتها ان هو كرينيال نيرفز تمام. يبقى اذا السكال بيز اوستومالايز اللي هي ماليجنت اكسبيرتس كانسر وضغط على شكل الفورم اللي هو مين؟ الميكروفارنجيال الفنون بالكانسر نيزوفاريكس، فاكرينه ولا لا؟ هل ينفع الكانسر نيزوفاريكس هو الاكستندد اكسيس؟ لا، ده هو عمل الفلويد ميتاستاسيس والفلويد بتاعته تحت شكل الفورم فراح اتدفر على اللور فور كرينيال نيرفز. اكسترا كرينيال اكسترا كرينيال تمام؟ يا اما اسباب في النك يا اما اسباب في التوركس. اكسترا كرينيال طلع بره كرينيال بقى. اسباب في النت، ما هي اشهر عمليه تشيل فيها؟ ده العيان بيدخل لك العياده يقول لك بس انا خايف يا دكتور الصوت يروح، اصل واحده جارتنا عملتها وفقدت وحصل لها بحث الصوت. جويتر فاليكتومي معايا؟ اذا ثيرويد اوبريشن الرايت مور فايبل بس لو لاد فيبر رايحين يختار جدا وجربوا نشوف ايه فاهم جاما جاما فاهم على فكره احنا بنعملها والجراحه بعملها بس هو جراحه اكتر الحقيقه الحق يعني تمام ممكن ناحيه واحده يعني يجي له بورسلس ممكن يبقى شاطر قوي ناحيتين يجي له سترايدر فاهم طيب كانسر تايرويد لا اتعمل له عمليه ولا حاجه انا بلاستيك كارسينوما وحصل لوكال سبريد لوكال سبريد لغايه ما وصلت للنرف ضغط شل العصب من غير ما التايرويد يتعمل معايا الكانسر نفسه عمل انفيجن للنرف طيب مالجنت لينف نود وان كان مشكوك فيها لينف نود ضغطت على النرف معايا انت عارف ان اللينف نود جوه كاروتي تشيز معايا ضغطت على الفيجاس مثلا نيك انجري برضه مشكوك فيها الى حد ما ان الفيجاس اتعور او ريكارنت لارنجيال نرف اتعور كانسر اسوفجس الله يا دكتور مش ريكارنت لارنجيال نرف تراكيو سبيشال جروب اه كانسر تراكية ده نادر جدا علشان كده ما بيقولوش كانسر اسوفجس ويشيل ريكارنت لارنجيال نرف معايا يبقى ده حالات النكت اشهرهم تايريتكتوم تمام طبعا يا جماعه دول ام كلثوم لما راحت تعمل عمليه في امريكا كان عندها الدكتور مسعود فيروس سوكس جوريتر الجراح اللي قبل كده رفض يعملها لما عرف انها في ماسنجر ده نادر ايش طبعا اكيد سمعت القصص دي ما كانش خايف هو جراح شاطر جدا بس ما كانش خايف من الكارنت لارنجيال نرف لانه مش شطار قوي في الحكايه دي ده كان خايف من السيبرو لارنجيال نرف لان ده ممكن يحصل له انجري عند اي حد هيحصل ايه؟ لوبتش فورتس لو حصل ليا هل انت هتقدر تكتشف ان انا عندي لوبتش ولا حاجه لكن لما تكون في ماسنجر لا تقدر تكتشف ان صوت التون بتاعه اتريس معايا فاذا النيكوبريشن ممكن تعمل ممكن تكون بلاش نيجي الاسباب في الشيست الليفت اونلي يا محمد ليه الليفت اونلي؟ لان ده اللي بيدخل الشيست معايا برونكوجينيك كارسينوما او كاردو ثراست اوبريشن عمليات القلب المفتوح هما فاتحين التوركس وعمالين يشتغلوا في القلب جنبهم على طول لفت حوالين الاورتيك ارش مين؟ الريكارنت لارنجيال نرف معايا ممكن بعد العمليه العين يطلع بليفت ممكن كورد بارالسيس معايا؟ طيب ليفت لا مش رايت ودي البرونكوجينيك كارسينوما دي اللي جت قبل كده في لكن هو قانون عام اي اولد مين عنده ليفت فوكال كورد بارالايز برونكوجينيك كارسينوما انتل برونكو ادروايز وخاصه ان ده مدخن برونكوجينيك كارسينوما معايا تمام الكلام ده قانون وده الحاله اللي جت بروبلم سولفنج بالظبط قال له نو لارنجيال ماسز ولكن الليفت فوكال كورد ما بتحركش تمام بالمناسبه هيبقى البوزيشن بتاع الفوكال كورد ازاي؟ في انهي بالميديان باراميديان في الباك لو برونكوجينيك كارسينوما هو سأله كده السنه اللي فاتت في الامتحان لو برونكوجينيك كارسينوما البوزيشن بتاع الفوكال كورد يبقى ايه؟ باراميديان ليفت ريكارد باراميديان مش بيترس تمام؟ تمام ايديوباتيك تخيل ان ربع حالات الفوكال كورد باراليسيس بتطلع ايديوباتيك شيطان ما نعرفش السبب يمكن العيان ده دايابيتك وجاله بريفرال نيورايتس يمكن جاله انفلونزا كومن كورد يعني وفيرال بريفرال نيورايتس ممكن لوحدين ربع الحالات معايا لكن لو سالتك ايه الكومنست كوز في سؤال الام سي كيو وات ذا كومنست كوز باي لاترال فوكال كورد باراليسيس تقول لي فيرديكتوم تمام والكومنست اوبريشن اللي تعمل فوكال كورد باراليسيس فيرديكتوم كلينيكال بيكشر كلينيكال بيكشر بتاع الفوكال كورد باراليسيس دكتور هو الباراليسيس بيناحي ناحيه واحده ولا لاترال ولا بايلاترال الحقيقه احنا بنشرح الموضوع بريمتيف قوي الموضوع اكبر من كده بكتير بس احنا بنشرحه بريمتيف قوي لو يونيلاترال يا دكتور يونيلاترال يعني واحد ما بيتحركش بص الانتباه يونيلاترال واحد اتشال بس الثاني لسه سليم السليم ده يا جماعه هيحاول يعوض الشنك هيحاول يوسع انت فاهم وبالتالي ما بيجيلوش سترايدر تمام يجيله امتى سترايدر لو هو طلع الدور الثالث او السابع على رجليه محتاج اوكسجين كتير ومحتاج يفتح يبتدي يحس بسترايدر اما لو هو ماشي عادي زينا كده وطلع الدور الاول ولا بتاع مفيش سترايدر اذا سترايدر اكزيشن اونلي اون اكزيشن اما ات ريسك مفيش سترايدر كل اللي حكايه هورسنس فويس طب والهورسن سببه ايه؟ الهورسن سببه بص لايدي دكتور عمر بص بصي لو سمحت الهورسن سببه ان الفوكال كورد السليم بيجي في الميد لاين اما المشلول مش عارف يجي في الميد لاين فبيبقى بينهم فراغ فالهواء يتسلسل يبقى هورسنس انت علشان تتكلم كويس لازم الفوكال كورد يحصل لهم ابدكشن مش عارفين يعملوا ادكشن. طب ومفيش سترايدر ليه؟ لان في كومبنسيشن تمام من الهيلثي كورد من النورمال كورد. يبقى اذا فورسنس مفيش سترايدر لحسن الحظ. الفورسنس ده بيتصلح من 6 ل 12 شهر. ازاي؟ انت عايز المشلول يرجع يشتغل تاني؟ ابدا، اللي اتشال اتشال. لكن السليم زي ما عوض وفتح جامد علشان التنفس واخوه وحشه، هو كان بيجي للميد لاين ويزق ويقف، الفراغ بقى فيه قدامه فراغ، فاخوه وحشه فجاله على الناحيه بتاعته، فالميد لاين بتاعه بقى الناحيه الثانيه. بس فالكومبنسيشن ربنا بيقوي السليم علشان يعوض الشغل بتاع المشلول، وبالتالي يقفل عليه في ناحيته بيكروس الميد لاين. ده في الكومبنسيتوري ميكانيزم. اذا لو جالك عيان دلوقتي عنده يونيلاترال بوكر كورد باراليسيس بقاله اسبوع كامل عمليه، لا استنى عليه 6 ل 12 شهر. ما تحسنش صوته يبقى تعمله عمليه، لكن اكشوالي انت هتسيبه لان هيتحسن لوحديه. البايلاترال بوكر كورد باراليسيس بقى، البايلاترال هو البايلاترال غالبا مين اللي اتعور؟ الكاركترال الجنب ولا الفيجاس؟ الفيجاس ما ينفعش يتعور. بايلاترال بايلاترال مان. اذا البايلاترال ده غالبا الكرنت الاريتشال نيرف. يبقى البوكر كورد في انهي بوزيشن؟ باراميديان. وطالما باراميديان يبقى المين سيمتوم ايه؟ سترايدر. سترايدر ده مين سيمتوم. تمام؟ ليه؟ الباراميديان يا جماعه الباراميديان الشكل كام؟ 4 مين؟ اه فاهم؟ يبقى اذا سترايدر ده مين سيمتوم لان الجروب مش دايم. بقول لك الفويس از ريلاتيفلي جود على مستوى صنابع بيقولوا نو هورسنس. اه لان الشنك ده قوي بس هو في هورسنس بامان. بس هو بيقول لك ذا فويس از ريلاتيفلي جود. انت مش بتتكلم والبوكر كورد قافلين على بعض، دمهم ريلاتيفلي قافلين على بعض. تمام؟ وبالتالي الفويس از ريلاتيفلي جود وما تفكرش فيها كتير، هو فعلا كده. يبقى الفويس از ريلاتيفلي جود نو هورسنس. يبقى المين سيمتوم هنا سترايدر علشان الشنك ده، المين سيمتوم هنا هورسنس علشان البوكال كورد السليم مش عارف يقفل على كله وبيتحسن بعد فتره. ايوه هو انا مش فاهمه يعني ايه اهو اسمه نون اهو. ده كان مشلول فالسليم عمال يجي في الميد لاين، عمال يجي في الميد لاين وانت بتتكلم. بعد 6 ل 12 شهر ربنا بيقوي عضلاته ويروح كروسنج الميد لاين ويقفل على كله. لا ده بيقفل على اثناء الكونيشن وبيرجع تاني مكانه اثناء البريدنج. فاهمين يا اولاد ولا لا؟ تمام؟ طيب اما البراميديان الشنك ده وبالتالي سترايدر. تمام؟ سهل الكلام؟ اعلى نسبه مضغ البال في دفعه كانت دفعتي. اعلى نسبه مضغ البال. والغريبه يا اخي حاجه ان الدفعات الثانيه بتبقى بنات وفرقه ولاد. معرفش ليه يا محمد. مش عارف بقول لك حاجه مش طيب الاكزامينشن بقى بتاع البوكر كورد بارالس. الاكزامينشن بتاع البوكر كورد بارالس دكتور عيان داخل لك شاكك ان الحبل الصوتي بتاعه مشلول، هتعمل له ايه؟ اكزامينشن للاركس علشان اشوف البوزيشن فين وبالتالي اشك ان الانجري كارنت او فيجاس. يبقى اكزامينشن للاركس. طب ما انا عايز اعرف التروما ولا التيومر اللي داس على النيرف فين؟ يبقى هيد ونيك وشست اكزامينشن. يبقى اول حاجه اكزامينشن للاركس بالاندايركت لارينجوسكوبي او الفليكسر لارينجوسكوبي بديك البوزيشن اوف ذا فوكال كورد. اهو ده بره مين انا انت عايز ده ما يجيبش سترايدر؟ تمام؟ طيب اكزامينشن للهيد ونيك تو ديتكت ذا كوز اوف باراليسيس. فاهمين اللعبه ولا لا؟ دي صوره فليكسر لارينجوسكوبي. هتشوف الاريتينود ما بتتحركش. ده فوكال كورد باراليسيس. بصوا للصورة وهو بيقول ايه؟ خلي بالك دي واحدة بتتحرك تانية لا. خدت بالك؟ شفتوها ولا لا؟ يبقى اذا واحدة بتتحرك والتانية لا. هو ده الفوكال كورد باراليسيس. يبقى انا عملت اكزامينشن تمام؟ للارنكس اكزامينشن للهيد والنك. انا مصدق على الاريتيرويد على فكرة مش على الفوكال كورد. فاهم؟ لا هو الفوكال كورد مش باينين قوي اللي متسلط عليه الاريتينويد علشان تشوف شوف الشنك من قدام. بس ده بيعتبر باراميديان. هو ده كان باراميديان اصلا. طيب ايه الانفستيجيشنز اللي انت هتعملها للفوكال كورد بارالسيس؟ خلي بالك سؤال جاء كتير قوي unilateral causes of unilateral vocal cord paralysis. تمام؟ causes of unilateral vocal cord paralysis أو vocal cord paralysis ويسكت. فكروني بيني دلوقتي الانفستيجيشنز اللي انت هتعملها vocal cord paralysis هو ايه انفستيجيشن؟ مش وقت الحد ما بتتحركش. يبقى انفستيجيشن تو كلام ثلاث ايه؟ ما هو معروف ان حد صوته ما بتتحركش وانت هنا. لا انفستيجيشن تو ديتكت ذا كوز. ما هو ما يكونش كانسر ودايس على النيرف وانت مطنش. فاهم؟ ما تقولوش الحبل الصوتي بتاعك اتشال وانتهينا وروح بقى نشوفك بعد 6 ل 12 شهر، لا ده يمكن كانسر ودايس. فاهم؟ وبالتالي الانفستيجيشن عيني على التيومرز. بالذات لو يونيلاترال. يونيلاترال تبقى سايد تيومر. تمام؟ فاكر اللي انت نوت اللي جت وقعدت ادور على التيومر اللي بعتها؟ مش عملت لها بات اندوسكوبي؟ وهنا بات اندوسكوبي. طب ما هو بكر كله مشلول وبدور على التيومر اللي شلول. معايا؟ الناس على النيرف. خلاص يبقى البنك الدوسكو بتذكرت مرتين في المنهج، مره في الاوكر برايمري ومره في البوك اليوني لاترال بوكر كورد بالانس. اليوني لاترال بوكر كورد بالانس خلاص. يبقى سي تي، هعمل سي تي من السكال بيز لغايه الميد توراكس. دكتور انت ليه بتقول من السكال بيز للميد توراكس؟ السكال بيز يمكن بالك مصايص ديرمس، يمكن ريتروفارينجيال انكلودمنت كانسر ميزوفاركس، يمكن كانسر لارينكس ودايس على الاكوارينال جوينت. تمام؟ يمكن هايبوفارينجيال كانسر، اسوفجيال كانسر، برونكوجينيك كارسينوما. بس انا بقول لغايه الميد توراكس لان البرونكوجينيك كارسينوما اللي تحت مالهاش دعوه. يا ولاد مينلي لو برونكوجينيك كارسينوما بيبقى بانكوس تيومر، لو انت سمعت عنه. تيومر في الكيبس اوف ذا بانكوس اسمه بانكوس تيومر. معايا؟ بالمناسبه جه سؤال ام سي كيو اعتقد السنه اللي فاتت او اللي قبلها مش فاكر. بيقول لك ايه؟ الهايبوفارينجيال كارسينوما ممكن تعمل فوكال كورد باراليسيس؟ اه. ده هايبو فارينجيال كارسينوما ممكن تعمل فوكال كورد بايلس بسهولة. هو الهايبو فارينكس مش هو اللارينكس؟ يعني هو الكريتو ارتيرال جوينت. تروح شال الجوينت. فاهم؟ سايب النيرف تحتها على طول. اما السوبرا جلوتيك كانسر تعمل فوكال كورد بايلس؟ لا ده بعيد عن الريكارد، الريكارد جاي من تحت. معايا؟ فكان اول اوف ذا اباف ما عدا تقريبا السوبرا جلوتيك على حد ما انا فاكر يعني. تمام؟ يبقى سي تي من السكار بيز للميد توراكس. اعمل له بايب اسوار مش يمكن كانسر اسوار. تمام؟ هعمله تايرويد سكان مش يمكن كانسر تايرويد، نبضات كارسينوما او حاجه. تمام؟ هعمله باك اندوسكوبي، جميع انواع الاندوسكوبيز. العين هيتنام جنرال انستيزيا واقعد اعمله نيزو فارنجوسكوبي، يمكن نيزو فارنجيال كارسينوما، هايبو فارنجوسكوبي، لارنجوسكوبي، برونكوسكوبي، اوسوفوجوسكوبي، كل ده. ولو لقيت اريا انا شاكك فيها اخد منها بايوبسي. ستروبوسكوبي، ستروبوسكوبي اللي احنا قلناها قبل كده وعدناه، ستروبوسكوبي ده انترميتنت فلاش اوف لايت. بجيب العيان بعمل له فليكسر ولا ريكوسكوبي عادي. تمام؟ بس الفليكسر ولا ريكوسكوبي ده بيطلع نور ويطفي، نور ويطفي، نور ويطفي. النور ينور في وان بوزيشن بس. وقت ما الفوكر كورد مثلا سي يجوا في الميديان او باراميديان او وات ايفر بقى. المهم لما الفوكر كورد تيجي، كل ما الفوكر كورد تيجي ميديان النور ينور. تيجي في اي وضع النور يطفي. فانت هتشوف الصوره ايه؟ الفوكر كورد ايه؟ وضع واحد بس. هو الكمبيوتر لغى كل الاصوات وجاب اللي في النص. ده كمبيوتر سيستم. يعني انا ببص ومتصل بالكمبيوتر، الكمبيوتر ده بينور النور وقت ما يكون في الميد لاين. كل ما يكون في الميد لاين ينور، كل ما يكون في الميد لاين ينور. ويسجل صوته وصوره. فهو سجل على طول هو فين؟ في الميد لاين. خلاص؟ فشفت الميوكوزال ويفز اهي. هنا في ميوكوزال ويفز اهي، هنا مفيش ميوكوزال ويفز. انت مش شايف المومنت، انا شايف الويفز. هو ده الاستروبوسكوب. معايا؟ هو ده طريقه الاستروبوسكوب. فيها كانك فيديوهات بتجيب اللقطات المعينه واللي مش هنا مش مهم خالص. يعني جرب الاستروبوسكوب يعني ايه؟ انترميتال فلاش اوف لايت مع الاوبن. اللقطه دي هيعمل ايه؟ دكتور عايز ايه؟ هو بقى كان جاب اللقطات كلها من غير كلمتين. اللي هو بتاع مونتاج يعني. التريتمنت بتاع البوكال كورد بلاتس. صوت كويس كده احنا شغل يا جدعان. جبتوا الريموت؟ يا وائل هات لهم الريموت يا وائل. يا سيد. ولا يا ولادي يا جماعه الفيتنس بتاع السوبر كور بقى هو البرانش ده يا دكتور كان يونيلاترال ولا كان بايلاترال؟ اليونيلاترال ليه علاج والبايلاترال ليه علاج مختلف. اليونيلاترال انت خايف منين اول طالما اليونيلاترال تيومر من تيومر يبقى علاج السبب نمرة واحد تيومر يا فرحة قلبي انت بتعالج الصفوف في كانسر علاج السبب نمرة واحد لو ما لقيتش كانسر لو ما لقيتش تيومر يبقى له تريتمنت لمدة 6 ل 12 شهر تمام. لو عملت العملية قبل 6 شهور يبقى انت راجل نصاب ممكن عايز صوتها يتحسن تمام. طيب ما تحسنش بعد 12 شهر يبقى سيرجيكال تريتمنت. انت داخل تحسن ايه؟ صوت ولا نفس؟ صوت يونيلاترال صوت يونيلاترال صوت يونيلاترال الثانيه البايلاترال سترايدر انا عامله تركيستومي وحاجات ثانيه معايا اما بس وبعدين يا مدحت. طيب يبقى اذا ان السيرجيكال تريتمنت انا داخل كده احسن صوت بشرط الصوت ده ما تحسنش لوحديه ما حصلش كومبنسيشن من 6 ل 12 شهر. الهدف بتاعك دكتورة مروة انت سألتيني ازاي الفوكال كورد عمل كروسنج الميد باين وراح لأخوه. طب ايه رأيك ان احنا نجيب الحبل الصوتي المشلول اللي مش عارف يجي في الميد باين ونثبته في الميد باين ينفع يا ولاد اشتغل على الفوكال كورد السليم؟ لا هشيله هيبقى الاثنين. اذا انا بشتغل على المشلول فقط معايا بعمل له ايه؟ ميديال ديسبليسمنت. بص يا دكتورة مروة ده ما كانش بيتحرك مش عارف يجي في الميد باين واخوه ما حصلوش كومبنسيشن اروح جايبه ونثبته في الميد باين فانا كده عملت له ميدياليزيشن. ميدياليزيشن معايا خلاص. نفسه هيتفرش سنه هيتك سنه مش جامد لان في واحد سليم معايا. يبقى اذا بس لو انا عملت له ميديال ديسبليسمنت زياده عن اللزوم هيجي له سترايدور انا بجيبه في الميد باين تمام. يبقى اذا الهدف ميديال ديسبليسمنت وكامرايز كورد علشان يقابل اخوه في الميد باين. انواع العمليات بص كده بجيب مادة التفلون أنيم العيان وممكن ببنت موضوعي علشان اسمع صوته بعد ما احقنه. احقنه مادة التفلون هنا. مادة التفلون دي مادة جيلاتينية inert material تتحقن جيلي بعد ما تتحقن تتحول لمادة صلبة. المادة التفلون دي هحقن فتفضل تميل تميل تميل لغاية تربار الوتك سبيس lateral focal cord معايا. فإذا أنا بكبر الجزء ده فبعمل ميديال ديسبليسمنت. فهمت الكلام؟ يعني محدش عاد بيستخدمها دلوقتي الـ FDA قالت إن هو كارسينوجينيك رجعوا اتكلموا عليها تاني كل شوية فاهمين؟ ده الديفلون انجكشن. حلو. الكولاجين بتاع الفنانات فاهم؟ اللي بتحقن نفس الكلام استخدموه لفترة. الكولاجين ده مصنوع من إيه يا دكتورة نانسي؟ من البقر. أنت فاهمة من الحيوانات. فطلع إنه كارسينوجينيك ما عادوش بيستخدموه. كانوا بيحقنوا كولاجين هنا. فبعمل بالك معايا؟ زي ما بعمل بالك هنا. تمام؟ ده التفلون انجكشن لاترال للبارلايزد كورد يعني تربارك لوتك سبيس. دكتور طب ايه رايك والمفروض العمليه دي تتعمل بلوكال احسن ليه؟ لان لما احقن لوكال اقول له انا اتكلمي اسمك ايه؟ لسه في بحث احقن اكتر اتكلمي اسمك ايه؟ نفسك اخباره ايه؟ فببقى اوير معايا؟ طيب نيجي بعد كده لو واحد جاي ايه وقال ايه؟ طب ما بدل ما نحقن الماده والماده دي ممكن تسرح على تحت وتروح افرقيه مايجريشن والكلام ده نيكروزس ده فرع فاضي برضه. طب ايه رايك؟ الثيرويد الى هي والثيرويد الى هي وده فوكال كورد وده فوكال كورد. طب ايه رايك ان افتح شباك في الثيرويد الى اهو شباك اهو واروح جايب امبلانت ماده سينثيتك ماده صناعيه امبلانت امبلانت يعني بتتحط تمام واروح جايبها الفوكال كورد ميديا برضه ممكن تتعمل لوكال ازق شويه وخليها تتكلم ازق اكتر طب نفسك اخباره ايه لغايه ما الصوت يتحسن. كل ده لوكال يا دكتور؟ ايه؟ هفتح كل ده لوكال؟ ايه المشكلة؟ ما انت بتهتم بموضوعي. تمام؟ في ده في ناس حريف بس النتيجه في المنطقه دي بتعمل نيرف بلوك تماما تمام. فاذا يا راجل اوف عمل توتال ريجكت من توتال مش انت لا محمد ابو ده مش انت ميدياليزيشن سيروبلاست تمام. ميدياليزيشن سيروبلاست اللي هي ايه؟ بحط امبلانت لاترال للبوكال كورد اجيبه ميديا يبقى ميديا ديسبليسمنت. مين مش فاهم؟ لا فهمت بعملها من بره. من بره خالص العمليه كلها من بره وتقعد تزق بس تحت الميد بارت الميد بارت بتاع الثايرويد ايه ده شباك واجيب الكارتريج احطها على طاوله العمليات احط الامبلانت واقفل تاني المقابل للاتاتشمنت بتاع الايه ايوه ما هو الميدل بارت هو اللي بيكون كورت من جوه. ممكن عارف ان انا هقوله ده بيبقى ليه كومبليكيشن بس دلوقتي مثلا لو احنا ظبطنا الفرنس بوكال كورد عشان نعمل يعني ايه هتحسسكم والله دكتور شويه والله دكتور اتكلم معايا بقول في الانسبشن بتاع بوكال كورد لو ظبطنا الفرنس بوكال كورد عشان نعمل انفليشن فالنفس حضرتك قلت بيقل نسبيا يعني مش قوي. طب ما ينفعش نشيل البولس بوكال كورد فبتبقى الاير وينج فتحت شويه ليه؟ ومفيش استرايد مفيش سترايدو عشان النسبه اللي قلت لا مفيش سترايدو مش هيجي لك سترايدو لا تمام اللي انت بتقوله ده بقى عشان اسمع خلاص يا ولاد يبقى ده ميدياليزيشن فور بلاست جه واحد امريكاني اسمه تاكر سنه 76 انت فاهم؟ حتى لدرجه في الاسم بيقولوا لي طب كاتبها ليه؟ ما انتوا علشان بعض الناس بتسالها شبهه يعني ايه تاكرز اوبريشن؟ لكن اكشولي هي مالهاش اي لازمه. تاكرز اوبريشن بيقول ان انا بجيب نيرف انت عارف الانفي سيرفيكاليس بتغذي الام هايويد بجيبها بالحته من الام هايويد اللي داخله فيها واروح زارعها في العضله اللي عايزه تشتغل في ذلك ريجنال فيشن بروسيدرز. نيجي للبايلاترال بقى ولاد دكتور مدحت اليونيلاترال كانت مشكله العين ايه؟ صوت ولا نفس؟ صوت انا داخل احسن الصوت. اما البايلاترال مشكلته ايه؟ نفس سترايدر انت داخل تحسن ايه؟ نفس تراكيوستومي او ايسي جيري سترايدر. ايه الكومنست كوز اوف بايلاترال بوكال كورد باراليسيس؟ راح بتسال السؤال في الشفوي وانت بتعمل ثيرويدكتومي تحس ازاي انك شليت الاثنين بوكال كورد عورت ريكارنت الارجيال نرفع تحسين تعرفها ازاي؟ اثناء العمليه استحاله. ليه؟ لانه بتبانج بتيوب فبتنفس عن طريق تيوب. امال تعرفها ازاي؟ اول ما دكتور البنج شال التيوب والنبي دخل التيوب بتاعك الثاني وامسح الجرح شوف انا هبت ايه. مش يمكن اعتبرت ريكارنت الارنجيال نيرف ارتري بلاد فيسل وربطته؟ يمكن يا ريت وما اكونش قطعته تمام؟ ميبي تيكن انتو لاجيتشر او ما اكونكم يمكن يرجع. على فكره ريكارنت الارنجيال نيرف من النيرفس اللي ما بتصدق معاك؟ يعني لانه في مايلينيت نيرف وبالتالي بقول لك ميبي تيكن انتو لاجيتشر وبالتالي افتح تاني وشوف انت هتبت ايه تمام كده. يبقى لو ديتكتد ات اند اوف ثايرويد اوبريشن هيسالك في الشفوي ازاي بتبت اثناء ريكفري افتر اكستوبيشن خلاص. ده كتير جدا الاجيال الجديده في الجراحه لما ما بيعرفوش يعملوا التراكيوستومي. الاجيال القديمه طبعا حريفه لكن العيال الجداد دول ما بيعرفوش يعملوا كتير قوي. يجي لك مهروع في عمليات الام دي الحقني في مش عارف عيان والدكتور التخدير دخله الانبوبه تاني تعالوا اعملوا لنا تراكيوستومي معايا. فطبعا اكتشفها اثناء الثيرويدكتومي بعد ما العين بيفوق خلاص اعملوا تراكيوستومي. ايه؟ السيرجيكال بليتشنج. وان كان في ناس بتقول استنى عليه ثلاث شهور لان ممكن يتحسن في خلال ثلاث شهور بس ده كلام فارغ الحقيقه. السيرجيكال تريتمنت الهدف بتاعك ايه دلوقتي يا محمود؟ توسع الاير واي ولا تضايق الاير واي؟ هو سترايدر يبقى توسع الاير واي. ولما اجيب فوكال كورد مشلول اجيبه لاترالي واثبته لاترالي الصوت يحصل له ايه؟ اذا طب ما على ورقه انا هحسن لك النفس لان النفس الاهم مقابل ان انا ابوظ لك صوتك. موافق؟ مش موافق ستريس. اعمل لك ايه؟ انت تمام؟ ما في حاجه قصاد حاجه، النفس اهم. تمام؟ بتدمر الحاله النفسيه عشان الراجل لو سيب عايش بصفاره والناس خايفه منه في الشارع وبتاع، يركب الاتوبيس الناس بتجري منه، لا حاجه ميجو. لا التراكيستومي دي يا اولاد حاجه سايكولوجيكال ترابل رهيبه انت مش متخيلها، انت فاهم؟ علشان ما شفتش العيان، لكن انت لما تشوف العيان ده او ده، انت لو شفت حد في الشارع مش هتفضل انك تبقى واقف جنبه معايا، وهيلفت انتباهك وتقعد تبص له برضه، دي حاجه مش كويسه. اذا لكن ده اوبشن؟ اه ده اوبشن. عايشوا بتراكيوستومي لو هو موافق، ايه المشكله؟ تمام؟ يبقى اذا التايبس بتاع العمليات، بص كان التايب في اليونيلاترال ميديال ديسبليسمنت، هنا التايب لاترال ديسبليسمنت لاترالايزيشن. اول نوع من اللاترالايزيشن ده الدكتور محمد فكر تفكير لذيذ جدا. دكتور انت تعرف نفسك ليه؟ مش ده مش الاثنين مشلولين؟ اه. طب ما تشيل اريتينويد من الاثنين. اه تشيل اريتينويد خالص، تمام؟ وممكن تشيل جزء من الكورد كمان. انت فاكر الكورد يعني هيقع؟ ده هو اتاتش لاترال، شيلها بالليزر. ده دي احسن عمليه من ضمن حسب الليزر، هي والسبلوت ستينوز بتاع الاريكوسكليروما التريتيتوم بالليزر. اذا لما انا شلت الاريتينويد وشبعت الكيروين تحتها، انتوا فاهمين الكلام؟ هي الكريكويد اهي واصل لغايه هنا، اذا كل ده فراغ هيتنفس منه، بس هيجي يشرب يا دكتور، هيشرب شويه، استنى يبقى يوقع على قدامه وهو بيشرب وهو بياكل، انت فاهم؟ ما هي حته مفتوحه بقى، والشرق ده بتتحسن باي تايم. يبقى الاريتينويدكتوم زائد او نايس بوستيرو كورتكتوم بالمايكرو لاينكو سيرجري ليزر، ليزر مايكرو لاينكو سيرجري، فاهمت؟ قالت الصوت هيبقى زباله. ما هو الصوت وصاد النفس هيبقى في بحه، انت فاهم؟ طيب جاء وودمان وقال طب ايه رايك يا دكتور؟ وودمان عمل عمليه من 150 سنه او يعني 120 حاجه كده يعني. وودمان ما كانش عنده مناظير ولا ليزر ولا كلام من ده، فكان بيعملها من بره، هي نفس العمليه. قالت لي جبته من بره، كان يفتح من بره تمام؟ وروح شايل الاريتينويد. ما عادتش بتتعمل دلوقتي بس لازم تكون عارفها، لانها عمليه مشهوره جدا. وودمان الراجل الخشب ده قال لك ايه؟ اشيل اريتينويد؟ اه. واجيب الكورد ده اثبته لاترال في الثيرويد ايلا، كلمه بيكسي يعني فيكسيشن. اريتينويدكتومي اند كوردو بيكسي. معايا؟ بتلزقه بسلك في الثيرويد ايلا، فانت كده وسعت الشن. فاهم يا محمد؟ تمام؟ يبقى وودمانز اوبريشن اكسترنال اوبريشن، مش في المنظار، مش مايكرو لارينجو سيرجري، تمام؟ طيب راح واحد جاي وقال ايه؟ طب وانت ليه تعب نفسك؟ زي ما عملنا ميدياليزيشن فيروباست، نعمل لاتراليزيشن فيروباست. طب ازاي يا عم؟ عمر خليك معايا، هطلعك قدام لو كلمت. بص يا اولاد، الدكتور عمر ده قال لكم ايه؟ قال طب ادخل خيطه من فوق الفوكال كورد والفها واجيبها من تحت الفوكال كورد. انت شفتوا العمليه دي اللي بينكم دخل اوضه العمليات، اوضه الليزر، اوضه نمره واحد، شفتوا العمليه دي بتبقى كل يوم ثلاثه معايا؟ في حد بيعملها غاويها، فبيدخل خيط من على البوكر كورد ويروح شادد البوكر كورد، فتشد لاترالي. فاهمين اللعبه ازاي؟ دكتور عمرو فاهم؟ الخيط بيدخله من بره؟ اه من بره خالص. ولا عمرو يا محمد؟ من بره؟ من بره كده يعني. ايوه يعني طالع انا ده سؤالي من بره بس. هذا انا مسؤولوش. ولاد دي الثيرويد ايلا وده مشلول، الاثنين مشلولين. هدخل خيط اهو من فوق كورد واجيبه من تحت كورد واروح شادد وراه بس كده، وسعت الشنك اللي بيتنفس منه. فهمتوها؟ طب ده صوته هيجوز ليه؟ ايه؟ صوته هيجوز ليه؟ ما كده بعد شويه لا لو كان بارساتور هترجع تاني سترايدو. الخيط ده ما بيدوبش، ده نايلون. تمام؟ تمام؟ يبقى لاترالايزيشن ثيروبلاستي. فادي فاهم لاترالايزيشن ثيروبلاستي؟ مين مش فاهم؟ محمود فاهم؟ والله كلمة بيكسي يعني فيكسيشن. يعني إذا بتشيل أريتينويد وبتجيب البوكر كورد ده علشان توسع أكتر، وتروح لازقه في الايلة بتاع الثيرويد. لازقه يعني بيكسي. بيكسي سلك وتروح مدخله ورابطه. يبقى بيرمننت هنا بدل ما كان هنا. راح تكر طلع لنا في البخ زي ما عملنا في البخ. هات الانسا سيرفيكاليس. انت عايز الفكر كله يفتحه؟ اه ازرعه في البوستيريو كيكو ارتينويد. ممكن السيركل بقى الكهرباء ترجع تشتغل وايه بس طبعا بلاك شوتنج فاهم ايه انرفيشن بروسيدور ستاكرز اوبريشن. انا كده خلصت البوكر فورس اللارنجيتي دي اسباب اللارنجيتي بيقول اي ايديما يا دكتور انا خبطت على ايه جالت روماتيك ايديما انفلاميشن في سيلولايت حته ماتريك ايديما تمام تيومر وجات على الليمفاتيك فيسل ليمفيديما ما ايديما تمام او ميسيلينياس اللي هي الجنرال فور كاردياك ايديما رينا دي وهكذا تمام. بس هنا اللارنجيتي دي مهمه قوي ليه عشان سبايرو انا مره وانا في سنه خمسه خدت قرص سلفر جسمه كله نفخ واتخنقت لحول الكورتيزون الصلصه دي نسبتها عاليه قوي اكيد من 50% عنده هايبر سيبتي للسلفون هاي. فمجرد قرص يجي لك لارنجيال ايديما وبيقطع تمام استرايدو وبالتالي لارنجيال ايديما موضوع مهم جدا. لارنجيال ايديما هتجي لك في الحوادث كتير قوي على طول تروح حاجه معاها على اكسجين وتديله هايدرو كورتيزون انت كده بس وهكذا تروماتيك ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال زي بتاع الفايز خدناها في البدايه هي التروما انفلاماتوري. ايه الانفلاميشن اللي يعمل لارنجيال ايديما وسترايدو اكيوت وكرونيك ايه هو عطول سينجرز رود بوبر بورد بوليت لا مش للدرجه لكن الجرانيولوما اللي هي كرونيك سبيسيفيك نون سبيسيفيك لا الاكيوت سبيسيفيك ونون سبيسيفيك سبيشال ان تشيلدرن. دكتور مريم ليه الاكيوت لارنجيالز في الاطفال تخنق وما تخنقش الكبار؟ اربع ايام الاكيد ريشو فارنجيال ابسس نيوبلاستيك تيومر وجات على الليمفاتيك درينج الليمفيديما ميسيلينياس طبعا خدته انتوا الاثاركا مش كده اللي هي جنرالايزد ايديما كارديك ايديما رينال ايديما هيبات ايديما انت فاهم هو اللاركس يعني مش جزء من الجسم لو كل الجسم نفخ هينفخ اللاركس. مفيش حد فيكم سمع عن الانشو نوروتيك ايديما واحد خد حقنه معينه عنده حساسيه ليها جاله انافيلاكسس وايديما تمام ده الانجيو نوروتيك ايديما. محدش فيكم راح منطقه ريفيه وقرصته ناموسه جاله ايديما في كل جسمه الحساسيه دواء خده ناموسه قرصته انت فاهم ده الانجيو نوروتيك ايديما جسمه كله ينفخ معايا وده بتتحول لكورتيزون بره جسمه كله ينفخ بما فيها اللاركس وده بيهمني. كلينيكال بيكشر طبعا البوكا الكورد الفاخد استرايور وهورسس لان معلش عارفين يقفلوا رايمكس قديمة لا بس رايمكس قديمة دي حاجة لوكالايزد قوي غير اللارنجيال قديمة اللارنجيال قديمة الرايمكس قديمة في كرونيك هايبرتروفلايز الكلام ده بتاع الدكتور خضار والمطعم تمام. الساينس في الاندايركت لارنجوسكوبي هتلاقي قديمة في اللارنجيال ميكوزا بما فيها بوكال كورد تريتمنت انا عيني على الاسترايدو اوكسجين انهاليشن اول ما يجي لك عيان زي ده على طول يتحط في الاوضه بتاع ريكفري في الحوادث على اسطوانه اكسجين معايا اديله انتي ايديمتس باسرع ما يمكن الهيدروكورتيزون انترافينوس ممكن اديله كالسيوم ممكن ادرينالين سبكوتينيوس ممكن انتي هيستامينك كل الحاجات الانتي ايديمتس انا فكش وكان الاسترايدو جاي بتحول تراكيوستوم يا معينين ماتوا ما كناش تمام لازم تحول تراكيوستوم هنقول التراكيوستوم كمان شويه الدكتور مش عارف مين فيكم غلط غلطه من شويه محمد بيقول لي ايه لما تشيل الفورس فوكال كورد علشان تسلك الايروي انا ما بفكرش بتسليك الايروي الا اذا جه في بالي ان العيان ده مخنوق لدرجه يموت مش مجرد صوت ولا بتاع اللي هو كلمه حلوه جدا يقول لك ايه احسن وقت تعمل فيه تراكيوستوم لما تيجي على بالك ان العيان ده محتاج تراكيوستوم تخيل يعني انا جاي لي عيان في الحوادث دلوقتي سترايد ما جاش على بالي انه محتاج تراكيوستوم بس انا دكتور ايه دي مش طالب ولا امتياز انا عملت تراكيوستومي كتير فجينا عيان دلوقتي الحوادث ما جاش في بال ان عمليه تراكيز خالص يبقى جاب لنا السؤال كله هاي عمال اديله كورتيزون وبتاع احنا فاهم لا جاي ومش باكل هو ده الوقت اللي انا هفكر فيه في تراكيوستو ده بيست تايم بدون تراكيوستو اللي مش ثينك اباوت ات لما تيجي في دماغك ان ده محتاج تراكيوستو انت فاهم فدونت سيديت ما تاخروش فممكن عيانين ماتوا من الموضوع ده طبعا عيانين ماتوا من الموضوع ده للتشات دي لارنجيال ستينوزس ايه لارنجيال ستينوزس ده؟ نروح للارنجيال احنا بنتكلم في موضوع مهم قوي جت انستيتيوت كتير وجت كلينيكال وهكذا تمام؟ الكلينيكال بكره يا جماعه لما يجي الكلينيكال بكره هنبتدي الساعه كام بالظبط؟ 7:30 اكزاكتلي انا مدي العينات على فكره معاك 6 الصبح 6:30 تمام؟ 7:30 يا نانسي اعتبري معاك 7 يعني اكتبي في الاجنده عندك 7 خلاص؟ اجنده؟ خلاص دي بطلوها بطلوها لا الموبايل مش عشان ربط ولا في الموبايل حتى دلوقتي ايه والله نحس مخنا خليها كل يوم كل يوم ناروج للارنجيال اليومي عبد المجيد تمام ايه اسباب الناروج او اسباب الارنجيال ستينوزس قد بس قبل ما اشرح الموضوع مين اكتر حته تتاثر بالموضوع ده جلوتيك ولا سوبرا ولا سب ده مشهور جدا الاسباب كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك طبعا كونجنتال طب ما احنا خدناها كونجنتال سب جلوتيك ستينوزس يا جماعه اي تيوبر ستراكشر بيحصل له ريجنرايزيشن وريجنرايزيشن قبل ما تتولد ريكانالايزيشن ريكانالايزيشن وصبغة ريكانالايزيشن يوريترا وهكذا لاج تراكية ريكانالايزيشن حصل بارشال فيلير اوف ريكانالايزيشن عارف لو كومبليت فيلير ادريديا انت ما شفتوش زي هنا وهنا ده ادريديا هنا حصل بارشال فيلير اوف ريكانالايزيشن في اليومن ده يعني في اليومن بس ما حصلش كومبليت ريكانالايزيشن تروماتيك ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال وحصل بيكوندرايتس في الكيركوت كارتريج وده انفلاميشن انواع جرانيوما طبعا ما تقوليش الاكيد لارنجايتس تعمل كلوب ستينوزس ازاي؟ لا ده ايدينا اللي يعمل ستينوزس ده الكارتليج يحصل له نكروزس وده فاهم الكلام؟ اما الاكيد لارنجايتس لا ما تقوليش كرونيك نون سبيسيفيك البوليب والنودز والليوكوبليك لا طبعا يبقى ده محتاج جرانيوما اللي هو ديز معايا اللي بتوصل للكارتليج كانسر نيوبلازميك كانسر وعمل انفيشن للكارتليج لو عيان خف من الكانسر الكانسر هيجيله سوري الكارتج هيجيله بيكوندرايتس ويجيل بايستينوزس فايبروزس كذلك كانسر وتعالج بالراديشن اسمها راديشن بيكوندرايتس انت ناسي ولا ايه؟ على فكره ممكن يحصل بيكوندرايتس هنا بالراديشن ممكن يحصل بيكوندرايتس هنا بالاي كارتج في الجسم تمام؟ الراديشن بيكوندرايتس وحصله ستينوزس لكن ايه الكومنست كوز اوف لارنجيال ستينوزس؟ ايه الكومنست تيجي في جرانيوما ايجيبت؟ لارينجوسكليروما از ذا كومنست كوز اوف سبلوت ستينوزس سبحان الله فضلنا كده لغايه من حوالي 15 او 10 سنين وبعدين هم وكل مستشفى فتحت عام وهكذا فبقى الكومنست كوز مش لارينجوسكليروما الكومنست كوز بقى زي بره اللي هو برونج الكف اندوتراكيال انتوبيشن فاكرين الكف؟ لما بعمل اندوتراكيال تيوب بفخ الكف الكف دي بتضغط على الكريكويد بتطلع عنها البلاد سبلاي يجي لها بيكوندرايتس يجي لها ستينوزس علشان كده بقول لك لو حاجات العيان في الرعايه المركزه مع محجوز على جهاز تنفس صناعي فنتليتور اكثر من 10 ايام اعمل له تراكيوستو واظن اللي منكم ليه في السياسه ولا الجزئيه عارفين ان في واحد اسمه شارون اول ما دخل في كوما على 10 يوم هناك بيطبقوا القوانين كويس قوي لو انتوا فاكرين ايامها على 10 يوم عملوا له تراكيوستو وهو سبحان الله قالوا انها فين ازاي ما اعرفش بعد اسبوع عملوها تاني معايا الى الان هو على التراكيوستومايز على تنتريتو معايا لو انت يعني علشان تحفظنا 10 يوم لازم تعمل تراكيوستو ليه؟ اصل الكف ضغط على الكريكويد فقطع عنها البلاد سبلاي فيحصل لها بريكوندرايتس وستينوزس معايا خلاص يبقى اذا الكومنست كوز دلوقتي برونج الكاف ده انتوتراكيال انتوبيشن برونج يعني اكتر من 10 ايام طب ليه بقى الكومنست كوز؟ ليه مش الناريكو سكليروما وهي الكومنست ايه بيجرام وين ايجيبت؟ لان حوادث العربيه زادت. كانوا زمان اللي بيعمل حادثه بالعربيه غالبا نسبه المورتاليتي كانت عاليه قوي، كان بيموت وقت الحادثه. تمام؟ دلوقتي بيدخل رعايه مركزه ويعيش، فيعيش ويصحى من الكوما يصاب بلونكستيوزس علشان برونك كاف دي استراكيال انتوبيشن، علشان كده لازم نتحاول نعمل له تراكيوسكوبي. فهمت؟ تمام. اهي الكاف منفوخه اهي، اهي عبد المجيد وانا وركبته قبل كده. التايبس اوف ستينوزس، في سوبر جلوتيك ستينوزس وده ايه؟ لان السوبر جلوتيك ايه واسعه وكلنا شفناها. في جلوتيك اللي هو الويب، وفي سب جلوتيك اللي هي الكومنست. الكومنست ستينوزس لان السب جلوتيك اريا ذا ناروست اريا كلينيك انفكشن. كلينيك انفكشن السيمبتومز استرايدور باي فيز، اشمعنى؟ علشان السب جلوتيك مع الايم والاكسبيريشن. في وصلنس؟ لا. امال الصوت ايه؟ ويك. ليه؟ علشان الاكسبير دايما اللي طالع قليل. فويك فويس. تمام؟ لانك ما فيش وصلنس. الاكسبيريشن هو اللي بيحرك الفوكال كورد، فالاكسبيريشن قليل علشان النروي. ففي ويك فويس لكن ما فيش وصلنس. تمام؟ الساينس بالفليكسبل لارينجوسكوبي او الاندايركت لارينجوسكوبي الاقي نروي في السبجلوتيك اريا. اهي؟ الصورة دي شفناها فين قبل كده؟ الصورة دي جت في امتحان الصور. لارينجوسكليروما سب جلوتيك ستينوزس، فوكال كورد اهو، فوكال كورد اهو، وكل دي سكليروما ستيشن. الانفستيجيشن، تخيل بقى ان الانفستيجيشن هي اللارينجوسكليروما. انت ناس ان اللارينجوسكليروما سب جلوتيك ستينوزس، هي اللارينجوسكليروما بتيجي في انهي مكان في اللارينج؟ سب جلوتيك جانكشنال اريا. تمام؟ اكس راي عمود الهواء يبان ايه؟ نارو دي في الاير كولم، ايوه اسود. فنارو في الاير كولم، اعمل له سي تي ديتكت السايتوسايز واللينث الاستينوز السايت والدجري والاستينوس الدجري اللي هو قد ايه معايا. دايركت لارينجوسكوب واخد بايوبسي، لو قال لي فايبر ستيشو عادي انتهينا، اما لو قال لي ميكرو اكسلز ووتر بودي انا عارف ان هي لارينجوسكليروما معايا. اذا هي نفس الثلاثه انفستيجيشن اللي موجودين فين؟ في لارينجوسكليروما. التريتمنت، انت قلت لي تراكيوس، انت قلت لي سترايدر في السيمتوم، تراكيوس لو في سيفير سترايدر، نوع تراكيوس هاي ولا ليج ولا لو؟ لو فاكر؟ الكلام بيكرر بعضه كله مرتبط ببعضه. لو تراكيوس علشان ما تفتحش في الاستينوتيك اريا، فاكر يا مروه؟ تمام. ممكن يطلع تراكيوس. لما قلنا ممكن يطلع تراكيوس. فاكره ولا لا؟ طيب مايكرو لارينجو سيرجي واشيلها ليزر لو اللينس اقل من 1 سنتيمتر، امال لو اللينس اكتر من 1 سنتيمتر لارينجو فيشر وافتح واحط سكين جرافت مكان الروغ ريز. فايه الكلام ده؟ هي نفس على فكره دي لارينجو فيشر، جبت الثيرويد الى يمين والثيرويد الى شمال، ده الفوكال كورد والفوكال كورد، الاقي ستوب جروب ستينوس هنا، اروح شايل كل الفايبر ستيشن في الفوكال كورد اهو معايا. خلي بالك هو مكتوب لك قدام هنا اهي، ما تزعلش اهي لارينجو فيشر اهو، افتح من هنا واجيبها يمين واجيبها شمال. تمام؟ ليه اللارينجيال ستينوزس بقت كومن نواديز؟ علشان العيانين بداوا يعيشوا بعد حوادث السيارات زي ما قلنا، علشان التقدم في الطب، نظرا لان الطب اتقدم عن زمان وبالتالي الرعايات المركزه بقت موجوده في كل مكان والانتوبيشن عندنا في الصناعي، فالبرونج كافت انتوبيشن انتوبيشن بتاعها عالي. سترايدور سترايدور شكلنا كده مش هنخش ليه؟ اخد ثلاثة؟ احنا ماشيين كويس، ادينا بريك، خلصنا جزء كتير، ادينا بريك، ناخد بريك دلوقتي، سترايدر ولاد انتوا اكيد متضايقين ان احنا بناخد كام وخلصنا، بس ديفنتلي الماده الوحيده اللي هتخلصوها اثناء الراوند هي ولا هتخلصوا راوند ولا هتخلصوا كراي ولا هتخلصوا كوميونتي في الراوند، الماده الوحيده اللي هتخلصوها في الراوند هي ان تي. خلص راوند تناول الثلاثه ماشي، تقول ايه؟ خلص راوند I don't think. لو انت لو رمض اخر راوند خلص يعني. ثلاثه. المهم دكتور مدحت يعني ايه سترايدور؟ هو ده سترايدور. انا قلت قبل كده difficult noisy breathing due to partial asymptomatic partial upper airway obstruction. علمنا تحت ثلاث كلمات difficult noisy partial يعني ايه upper airway damage بتاعت عمال استراكيه. فاكر الكلمه دي؟ تمام. اسباب الاسترايدور الكومنست سؤال اللي بيجي في اللارنكس تراكيوستومي استرايدور. بس على فكره لو قلت تراكيوستومي كفايه لان الاسترايدور هنعملها تاني في التراكيوستومي. indication of tracheostomy استرايدور وتقول اسباب تاني معايا؟ الكلاينت سبيكينج طبعا. اسباب الاسترايدور احنا وصلنا للسيمبتومز يا جماعه في السيمبتوماتولوجي. محمد اي سيمبتومز عيد الديزيز اسم التاني ايه اللي يعمل استرايدور؟ كونجنتال تروماتيك يا جماعه في عرضكم لو جه سؤال كوزز اوف استرايدور هتكتب لي ده الديفينيشن ثم الكوزز ثم ان بي تشيلدرن. اما لو جه تشيلدرن بس يبقى تشيلدرن بس. اتفهم السؤال؟ محمود لو قال لك كوز اوف استرايدور تكتب ده زائد ان بي تشيلدرن. قال لك ان تشيلدرن قول له ان تشيلدرن بس. تمام كده؟ طيب كونجنتال كل الاسباب تعمل استرايدور. عد السبع عناوين. قول كونجنتال ويب لايكو ماليشيا سبلوبيك ستينوزيس سبلوبيك هيمانجيوما لارينكو تركيو سوجال كليب فوكال كورد باراليس لارينجيال سيست كله يعمل. طبعا لما يكبر كله هيعمل لكن مش كله يعمل هورس. لارينكو ماليشيا ما كانش فيها هورس. فاكرين؟ تمام. يبقى كله يعمل استرايدور طالما الاير واي ده تروماتيك. كله يعمل ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال طالما الاير واي ده معايا. انفلاماتري عد لي اللي بيعمل استرايدور. خلي بالك في الانفلاماتري اوعى تقول الفوكال كورد ريديول ولا بولك ولا ليكو كيكا بتعمل استرايد ولا حتى كرونيك هايبرتروفيك لارنجايتس. لا صعب. تمام. يبقى اذا الاكيوت سبيسيفيك زي الدفتيريا عند السولو ممبرين. الاكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس دكتوره مريم ليه الاكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس بتعمل استرايد في الاطفال وما بتعملش في الكبار؟ عشان الاربع اس هيتقال. تمام. يا اما يتقالوا هنا يا ان بي ان تشيلدرن تحت خلاص وتحسنوا لي الخط. اكيوت بروكايتس اكيوت لارينجوتراكيو برونكايتس كل ده كان في الاطفال وبالتالي بيعمل استرايدور. كرونيك سبيسيفيك مش نون سبيسيفيك مش المودز والبوليب وال لا اللي تعدهم لي لارينجوسكليروما سبلوبيك ستينوزس تمام وتي بي لارنجايتس لبرومتر سبليبيك وهكذا. نيوبلاستيك بناين تيومر مين اللي يعمل استرايدور؟ السنجل بابلوما اكتر ولا المالتيبل بابلوما؟ وان كان السنجل لما تبقى لارج تمام. مالجنانت كانسر لاجنس خلاص طبعا لو سد الايروي خلاص. ميسيلينيوس مين اللي يعمل استرايدور؟ اليونيلاترال كورد باراليس ولا الفاي؟ الفاي. دكتور مالارنجيال دي متى؟ تعمل إديمة بس مايل إديمة زي الرايدنج ما تعملش إديمة سترايدو يعني كتير تجلنا سترايدو كده ممكن يعمل كورونا فاكتور ضمن الأسباب ولو الناس اكتشفت معناها بيتس كوزيك فاكتور وإن كان مش كومن كوزيك سترايدو للتشيلدرن كوزيك سترايدو للتشيلدرن تمام. ده لازم يتكتب كجزء من السؤال طالما قال لي كوزوك سترايدو. الكونجنتال كلهم لو كانوا كتبوا فوق خلاص هتكون اتباط تمام. تروماتيك انا هنا عايز اخص الاطفال مش ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال تمام. فورم بودي في الاير واي ده تروما فاكر الواد اللي ما كانش راضي ياكل ومامته قعدت تلعبه ساكت اللومه. كروسيف لارنجايتس الواد اللي بلع بطار بلوبتك ديما فاكر. انفلاماتري كلهم تمام. كل الاكيوت وتذكري الاربعه اس لو ما ذكرتهاش فوق. اكيوت اللي هي الدفتيريا سبيسيفيك الدفتيريا بيسودو برين النون سبيسيفيك لارنجايتس الاربعه اس ايروجلوتايتس ولا رينكو تراكيو بروكايتس. نيوبلاستيك جمالاي مالتيبل السؤال ده لما جه مره احد الناس قال نيوبلاستيك كانسر لا وكان عايز شكر بس. فاحد الاساتذه اللي بيحكي لي وهو بيصحح شطب على السؤال كله قول انا اتنرفزت اصل في حاجات كده مستفزه يا اولاد. ما هو تبقى اورينتد وانت بتكتب السؤال يعني طفل ايه اللي يجي له كانسر لاجنس انت فاهم؟ خليك وايز شويه يعني خليك مايند تمام؟ ما تقوليش كانسر لاجنس في الاطفال هي يعني مش ستامبا يعني تمام؟ لا جبران مالتيبل بلانتوزس انا بتكلم على الاطفال ميسلينيا اللارنجيتي هيما وبرضه اكتب البايلاترال بوكر كورد بقى اه طبعا يجيب الاطفال واللارنجيسماس ستريجولاس. يعني ايه لارنجيسماس ستريجولاس يا دكتور مارك؟ خدت حاجه اسمها تيتاني في الفسيولوجي؟ التيتاني ده عباره عن هايبوكالسيميا كالسيوم ديفيشنسي. يعني لو مؤاخذه هيعمل سبازم في كل عضلات الجسم وما عدا اللارنكس، طب ما لازم يعمل سبازم في اللارنكس. فاكر كاربويدال سبازم وبرده سبازم السبازم في اللارنكس ده اسمه لارنجيسماس ستريجولاس وعلاجه كالسيوم بروبينيت 10% اي في سلو معايا في علبوب الكالسيوم بروبينيت اي في 10% سلولي انترافينوس كده عشان بيجي براديكارديا. اذا لارنجيسماس ستريجولاس اللي هو تيتو كالسيوم ديفيشنسي. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع الاسترايدو. اصحى يا عبد المجيد. كلينيكال بيكشر بتاع الابر ايروي اوبستراكشن. الحالات دي يا اولاد كمان في توقيت سيء جدا. بالذات في عز الشتاء وانت متدفي في قصه الحوادث تحت البطانيه المعفنه بتاع الجيش السمراء دي. معرفش تعرفوها ولا لا الرمادي معايا ولا بتشوي. خشن. الحقيقه خشن. كنا نبقى نايمين على الجيش السمراء بتاع العيانين. تبين الساعة 2 3 الفجر انت لو سبت اوضه الحوادث وطلعت تنام هتتشك انت فاهم؟ فتبقى نايم بس طبعا هو في الايام بدون فاضي قوي يعني فتبقى نايم وتسمع الصوت ده على باب الاي ان تي من بره على باب اوضه الحوادث ازعج صوت تسمعه في حياتك واخد بالك؟ الليله مش هتعدي تمام؟ هي الكلمه دي كتير الليله مش هتعدي فتقوم تحضر الات التراكيوستوم تمام؟ والحقيقه هم شطار جدا مفيش كيرلس خالص في التراكيوستوم خالص لان فيها سجن معايا. ايه الكلينيكال بيكشر بتاع ابر ايرو اوبستراكشن؟ العيان جاي لك يعمل تكتب لي الديفينيشن بتاع الاسترايدو تاني ديفيكالت ريزيتيك العيان جاي لك يا دكتور محمد من بيتهم وعمال خلصان وخايف على نفسه ولا يموت عنده ريسس ولا تبيت وفاتيك دلوقتي اكسجين عالي ولا واطي عنده؟ واطي فالقلب يحاول يعوض تاكي كارديا عايز يعوض الاكسجين اقل اللي هو رابيد ويك بالز اللنج تحاول تعوض تاكيبنيا معايا ما هو ما فيش اكسجين فعايزه تضخ اكتر معايا تاكيبنيا رابيد شالو ريسبيريشن وركينج الى نزال ولع النور دي اسمها الى نزال فهو في كانسر قافل او حاجه قافله فبيحاول باي باس عايز يشفوا جامد فدول تلاقيهم بيتحركوا جامد. اوفر وركينج الى نزاي كمان تمام؟ وركينج اكسترو ماسل اوف ريسبيريشن. ما هي الماسل اوف ريسبيريشن؟ انتركوستال دايفرام. وما هي الاكسترو ماسل اوف ريسبيريشن؟ اي ماسل اتاتش ذا ريبس للتراسك كيج. الكرومبويد، لاتيسمس دورساي، تريبيليس وهكذا معايا؟ فتلاقي العين جاي لك عامل كده. معايا؟ علشان يشغل الاكسترو ماسل. ده احسن بوزيشن بقول لك ده وضع الكلب الباك استغفر الله العظيم يعني بيشبهوه كده الدوج هنا باركنج بوزيشن كانه عامل كده انت فاهم الكلب بيعمل كده فهو تلاقيه داخل لك عامل كده معاه وتلاقيه لما وهو واقف تلاقيه عامل على الشيزلون كده وهو بيكلمك وعايز يوسع التوركس معاه والاكسسور ماسل تشتغل فاذا وركنج اكسسور ماسل اوف ريسبيريشن اللي هي اي عضله اتاتش ذا ريبس تمام تبص يا دكتوره مريم النوتشز دي تلاقيها بتدخل لجوه ليه؟ في انسداد هنا عمر تعالى يا عمر تعالى يا عمر ما هو انت يا عبد المجيد واحد منهم خلاص كنت كيب كويت بصوا يا ولاد العيان ده عنده نيجاتيف انتراتراس بريشر زياده عن اللزوم ليه يا دكتور؟ مش في انسداد هنا وبيحاول يشغل المصل فبتشفط جامد مش عارفه تشفط يبقى نيجاتيف بريشر هنا اتفهمت وبالتالي السوبرا سبيرنال نوتش بتشفط على جوه السوبرا كلافيكولا بتشفط على جوه الانتركوستال سبيس بتشفط السبكوستال بتشفط كل ده تلاقي في هنا نوتش جامده جدا وهو بيتنفس داخله جوه داخله جوه وهكذا معايا يبقى اذا ريتراكشن اوف ذا سوبرا سبيرنال سوبرا كلافيكولا انتركوستال وسبكوستال سبيس ليه؟ علشان نيجاتيف بريشر بيشفطها معايا لانه مش عارف يشفط هوا فبشفط الجلد طيب كونجستد الجورش نيك فينز تلاقي كل نيك فين قد كده ليه؟ علشان النيجاتيف لا النيجاتيف انتراتراس بريشر بيحاول يشفط الدم من كده النيك فتلاقي الفينز تحن كده تيجي تعمله تراكيوستومي تضرب الفين لانه منفوخ معاك طز مش مهم الفين ده مش قضيه كبيره هو المهم الارتري الفين نسيبه مش جامد يعني بس المهم بقول لك يعني ان بيعوق العمليه بيأخر العمليه شويه لما يتعور لان كل فين كاتيرو جابلر فين اللي هو حاجه تافهه وحقيره هتلاقيها تخن كده ليه انجورجن النيجاتيف انتراكيوستومي بريشر مش في الدم تمام اخيرا وقبل ما يسلم النمر العيان جاي لك بيل علشان اللي هو فيه هتلاقي فيه براديكارديا يا دكتور ده كان باكي خلاص توكسن زاد فالقلب بيحاول يحضر للي هيحصل براديكارديا اند ساينوزيس يزرق قدامك 3 تو 6 مينتس يا تلحق تعمل تراكيوستومي يا العيان عارف اسمه ايه ذا باكيت فاهم تقول لك ده الجدل ومشي التراكيوستومي انت عارف قد ايه؟ لا العيان يعني مات لا التراكيوستومي انت عارف قد ايه يعني؟ لا ما انت مش هتستنى دي ما هو قال لك اسمي بيها اهو ذا فيست تايم تو دو تراكيوستومي لما يجي في بالك ان العيان ده محتاج تراكيوستومي اوعى تستنى لما يحصل داينوسيس فاهم الكلمه؟ استنى لما يحصل داينوسيس بضمان الظروف انا قصدي ايه في دوا جه كده جه في ليت ستيج اه ايه المشكله بس هي بتنفع قد ايه؟ ولكن مش كتكنيك هو على فكره ان انا بهتم بالاناتومي انا بدخل اشق طب والدم والكلام ده ايه يعني بصوا ايه يعني شويه نزيل افتح الايروي وبعد كده بقى خلاص انا ارتاح هات المساعدين بتوعك نادي حد يقفل لك يعمل انت اعمل براحتك المهم الايروي اتفتح انت فاهم؟ يبقى كده براديكارديا ساينوزس هي ليت ساينز هي اخر حاجه العيان بعدها هيموت فدي بكام؟ ما تسيبوش لغايه ما يجيله براديكارديا ساينوزس اوعى تفهم غلط ان الانديكيشن اوف تراكيوسوم براديكارد اند ساينوز الانديكيشن اوف تراكيوسوم سترايفل قبل ما نوصل لليت تايم فاهم؟ خلاص؟ السيفير سترايفل بس طبعا دي ما تنطبقش يا محمود على دكتور امتياز ولا طالب ولا نايب صغير دي بتنطبق على دكتور لان دي بجد لان اي امتياز او اي نايب نفسه يتعلم تراكيوسوم انت لما بتتعلم تدي قاعه الموارد اول ما بتسلم على حد تبص على الاورده بتاعته ده ده ينفع له حقنه كويس لما يتعلموها كل ما تسلم على حد تبص البنج بتاعته فبرضه لو انت في بدايه تعليمك كل عيان جاي لك نفسك تعمل له تراكيوستومي وتبص على رقبته لا ده انا بتكلم على دكتور اي دي تي اتعلم معايا هو احنا بعد كده ممكن نتكلم يعني مع الحلقه ممكن نبدا محمود السؤال مش في مكانه انا لسه ما شرحتش التراكيوستومي هو نكتب سترايدر ولا على حسب السؤال لا انا بقول دلوقتي كوزس سترايدر جالك كوزس يبقى كوزس فقط جالك كلينيكال بيكشر اوف ستيمولاس بيشنت يبقى الكلينيكال بيكشر بتاعنا عباره عن يورو ستراكشر السؤال مين محدد الطريقه الجديده للامتحان نو واي السؤال معروف الايه ومعروف الست كلها لا هو بيحدد حاجه ما حتى ما يقدرش ديسكاس ترايز ما ينفعش يبقى ديسكاس اللايف كله ما ينفعش فورسنس اوف فويس فورسنس اوف فويس بحث الصوت اللي عندي دلوقتي معايا ايه الهورسنس اوف فويس ده؟ الصوت الهورس اللي هي الديسبونيا اكتبه بين قوسين ديسبونيا عشان الدكتور محمد ما يزعلش ديسبونيا تمام؟ يعني الفونيشن بيحصل له ديسفانكشن تمام؟ الصوت الهورس ده ما ينفعش واحد يطلع يغني وعنده وحد صوت وسيبك من بتوع العيال بس اكشولي اللي عارفين فيلم عبد الوهاب هو كان بيختار البنات اللي هيقفوا في وراه في الباك جراوند فيقول لك لا دي نشاز اطلع لا دي نشاز لا لا لا في حته في صوتها لو انت فاكرين الفيلم انت فاهم؟ الصوت الطبيعي مش المفروض ان يبقى فيه خشونه فيه خشونه يعني هورسنس الصوت الخشن نشاز وحش رف كواليتي سيء تمام؟ لو بيتشن خشن المفروض الصوت يبقى ناعم معايا هاي بيتشن يبقى اذا رف كواليتي لو بيتشن فويس ديو تو وان اور مور اوف ثري فاكتورز احلى الاصوات هي اصوات السوبرانو بتبقى رفيعه قوي انت فاهم؟ بتبقى ناعم جدا معايا سوبرانو ايه ده؟ تمام؟ ايه الاصوات السوبرانو ده؟ ده احلى هو بيقولنا العيال وعلى فكره لابسين اللاب لابسين اللاب تعالى اتفرج عليه لا لا مش كلهم مالوش واحدين ما تحطش في دماغك يعني كلهم هو يقول لك بعد ما يتجوزوا فاهم المهم انا لوست رف كواليتي نو بيتش البويز دو وان اور مور ثري فاكتورز انت عشان تتكلم كويس يا فاطمه لابد ان تقعد فوق ثلاث عناصر تفتكرهم لي لابد ان فوكر كود يوكو تنزل ابدكتد فايبريتد ما يكونش كانسر ومثبته في مكانه ما يكونش ولد ومحشوره بين الاثنين ما يحصلش ابدكشن تمام اذا امبيرمنت الابدكشن امبيرمنت الاسنشن امبيرمنت الفايبريشن اي واحده او اكثر تؤدي الى هورسنس اوف فويس اسباب الهورسنس ما عنديش كونجنتال تروماتيك كلاماتري بلاستيك كونجنتال زي الويب طبعا اللارينجو مانيش بتاع الهورسنس ولا تعملش اللارينجو مانيش ما تعملش تمام كلهم التروماتيك كلهم طبعا بكره كود اكسيد ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال انفلاماتوري تخيل الانفلاماتوري كلهم يعملوا هورسنس لكن مش كلهم يعملوا سترايدو تمام في الاكيوت لارينجايتس السترايدو اذا مين سيمتوم تشيلدرن لكن عنده هورسنس تمام يبقى كلهم ويتعدوا اكيوت سبيسيفيك كورنس بير كرونيك سبيسيفيك كورنس بير بيتعدوا نيوبلاستيك اي تيومر طلع من فوكال كورد يعمل هورسنس بناين او مالينا خلاص جلوبتك لا الصغرى ولا الصغرى مش لينياس مين اللي يعمل هورسنس اليونيلاترال ولا البايلاترال كورد مالينا اليوني كريكو اريثنول جوينت ارثرايتس واحده عندها روماتويد لما كريكو اريثنول جوينت زي اي جوينت في الجسم يجي لي كريكو اريثنول جوينت ارثرايتس او ميستيكا للاسف انا كان عندي عينه امبارح واول مره في حياتي افشل تخيل اول مره في حياتي افشل في هيستيريكا تاكونيا بس هي الحقيقه محتاجه دكتور نفساني وانا قلت لجوزها كده يعني جالي اباب يوم قلت له ادي فايل كلورايد بس احتماليه الفشل موجوده لقيت بقى لها سنتين ونص ما بتتكلمش اول مره في حياتي افشل في هيستيريكا تاكونيا تمام حصل لها سايكل تروما بقى الصوت طالع اب نورمال وضعيف جدا وخشن انت فاهم واحيانا ما فيش صوت خالص بتشاور بقى لها سنتين ونص ده كان سايكل تروما اكيد جامد جدا هو لسه فاكر النهارده في حياتي يعني ولا مره فشلت ان انا عارف هيستيريكا تاكونيا يعني مره بنت جت لي 8 شهور باباها مات عيله عندها 12 سنه من الصعيد باباها مات بعدها ب 8 شهور من السايكل تروما ما بتتكلمش بعد 8 شهور صوتها رجع في نفس التوه اللحظه اول مره افشل في حياتي كان امبارح حتى بقول للعيانه وهي ماشيه بقول له على فكره انت هتخليني اول مره اقول ان انا فشلت في حاله هيستيريكا تاكونيا تمام كان الحالات القليله جدا لما يجونا في العياده الخارجيه واحنا نوام ما كنتش اكتب نفسي وجيت طالب الورايد كنت بنزلهم النفسيه الحقيقه ياخدوا عاده كهرباء يطلعوا لك بالكلام وانت صوتت خلاص ايه ولا شايف رايت ده بيجري يعني التمرجي كتفها خرجنا جوزها بره عشان ما فيش حد يتعرف معانا التمرجي اللي بيكتفها وانا بحط ايدي بشاشه على عينيها على شاشه تايب رايت ممكن ورا مثلا وتروح باخد في المناخير بهاي ايه ده تلاقي المناخير احمرت وبتاع تروح تصوتها صوتت بالمناسبه صوتت وبعدها برضه ما رجعش ما اعرفش سايكل تروما جامده هي اللي مش عايز تتكلم بلاش نقول كده علشان ما يبقاش حرام علينا احيانا بيبقى سايكل تروما فعلا بيبان يعني لكن لو انت اعتبرت كل عام قدامي ده في ناس تدعي واحد شكله يستعبط شكله مش متعلم انا معاك لكن كواليفايد ومتعلمه وفاهم وعندها عيال كمان صعب تسلسل صعب لارنجال جديد الارنجال دي ما تعمل بروسنس وتعمل سترايدو نيجي لأهم حصة في الدارج وهي ناخد بريك الأول بس دكتور بريك على 9 إن شاء الله نبدا الاوبريشن كده مركزين نبدا الاوبريشن على طول اوبريشن عشان نبقى مركزين يا دكتور عشان الاوبريشن يبدا على طول بعد البريك بص يا ريت كويس يبقى مركزين في الكلام تراكيوس تراكيا ستوما يعني فتحه الامريكان بيسموها تراكيوتومي لان ما بيشلوش حته بيشقوا بس بيشقوا ويفتحوا كده تراكيوتومي احنا بنسميها تراكيوستومي ما تقولهاش في الامتحان تراكيوتومي تمام طبعا انت بتقرا امريكاني يا دكتور محمد فانت اكيد قريتها تراكيوتومي لكن هي تراكيوستومي انجلش معايا لارنجوستومي لو انا مش عارف اعمل تراكيوستومي او الفاسيلتيز مش موجوده بتاع التراكيوستوم. زي فكره الاناكوندا اللي على المركب، طبعا دول لا دكاتره ولا بتاع، فيعملوا لارينجوستومي يفتحوا الكيركو تايرويد ميمبرين. لارينجو فيشر احنا خدناها، ما تقراش حاجه ثانيه فينا. ايه الانديكيشن بتاع لارينجو فيشر؟ اتفضلوا بفتح التايرويد. ايه لارينجو فيشر؟ يا ابن اشحى طيب لارينجوستومي هناخدها، لارينجكتومي خدنا الانديكيشن بتاعها ومش عايز اكتر من كده، برونكوسكومي خدنا الانديكيشن بتاعه فور بادي في الايروي. لارينجوستومي اسمها الثاني يا اولاد الاخر، اسمها الثاني يا اولاد لارينجوتومي، يعني شق حنجره، شق حنجره. وبالمناسبه للاسف الشديد النواب بيرتكبوا خطا شنيع جدا ممكن يدخلهم السجن، واحنا نواب جونيور كنا بنرتكبه لغايه ما فهمناها. كلمه ان انا مفضل عيان على كونسنت للشق الحنجري، غلط. هو شق القصبه الهوائيه التراكيوستومي ليس شق حنجري، هذا هو الشق الحنجري. تلاقي النواب بيقول لك ايه؟ هو فقر المريض فلان الفلاني على عمل عمليه شق حنجري. يا ابني ما اسمهاش شق حنجري، التراكيوستومي شق القصبه الهوائيه تراكيه. انت فاهم؟ فطبعا ممكن يشتكيك بعديها انت ما اتفقتش معايا من كلمه تراكيه. هي ده شق الحنجره، تمام؟ اللارينجو فيشر شرخ الحنجره، تمام؟ ده كيكو تايرويد ممبرين. دكتوره نانسي انا ممكن بروفري، ممكن بالقلم. كيكو تايرويد ممبرين ده سهل قوي، تنور النور، سهل جدا الحقيقه. تروح فاتح فيه زي فيلم اللي انا كنت قلم فرنساوي اكسره واروح حاطه معايا حتى من غير ما افتح. مقص مقفول ورفته، مش حلاقه، مشرط صغير، وهكذا. امتى تعملي اللارينجوستومي اللي اسمها الثاني لارينجوتومي اللي اسمها الثالث كليكوتيرودوتومي؟ لو ما عندكش فاسيلتيز الات ولا اوضه عمليات ان انا اعمل تراكيوستومي، او لو ما عنديش الخبره الكافيه لعمل تراكيوستومي، انا مش دكتور معايا دكتور في البيت. احسن واحد تعمل له كليكوتيرودوتومي رفيع. ماشي اهو. دي النوتش يا ولاد بتاع الثايرويد، عايز الاناتومي ديتيل، مشي ايدك على الـ على الـ الـ الـ ده تشن، تلاقي عند الانجل ما بين التشن والنك الهايرويد بون اهي. اهي. تمشي في النص الثايرويد نوتش اهي. بالظبط. تمام؟ تمشي على الثايرويد كارتريج الكيركو ثايرويد ميمبرين اهو، انا فيه اهو، يعني فتحت هنا جبتها، دي كريكويد اهي بارزه اهي. خدت بالك؟ ودي التراكيه، هرسم لكم الكريكويد. هي دي الكريكويد. معايا؟ خلاص؟ دي التراكيه رينج ممكن اعدها؟ اه طبعا، 1 2 3 وهكذا. المساله سهله قوي. يبقى دي الهايويد، تايرويد نوتش، تايرويد كارتريج، كليكو تايرويد ممبرين. حسيتها بايدك؟ سهله قوي. يبقى امسح قوم. لازم اصحيك. انت بتلعب حاجه؟ بص ده كليكو تايرويد ممبرين اهي. حاسس بيها؟ اسمك ايه؟ حاسس بايدي وانت بتتكلم؟ انا دايس تحت الفوكال كورد على طول. معايا ولاد؟ ده كليكو تايرويد ما تقدرش تلعب بيها نفسي لو مفيش فاسيلتيز او اكسبيريان تتعمل التراكيوستوم. اللارينجو فيشر خدناها مش عايز اكتر من انديكيشن. اللارينجو فيشر خدناها مش عايز اكتر من انديكيشن بس. اللي هو سب بلوك ستينوز وخلصنا. انا قلت لارينجو فيشر في بروكتيك تي 1 بلوك كارسينوما. مش مهم. اعرف ان هي في اللارينجيال ستينوز فقط. تمام؟ عايزين نستعد ايه؟ الساعة دلوقتي